بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنرحب بكم مع هذا المتن الرابع من سلسلة فضل العقيدة، وهو فضل الإسلام للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكتاب فضل الإسلام من الكتب التي هي صغيرة في حجمها لكن جديدة في قدرها، والعبرة بالكتب، العبرة بالمادة التي تكون فيها، وليس العبرة بكثرة الصفحات، لأن بعض الكتب إنما هي حشي كلام زائد لا فائدة منها. ولذلك كان كلام السلف رحمه الله قليل لكنه كثير المعاني، عظيم الفوائد. وقد يفتد بعض الناس بكثرة كلام المتأخرين فيظن أنهم أعلم، كما نبع على ذلك الحافظ رجب رحمه الله حنبلي في كتابه بيان فضل علم السلف على علم الخلف، أن بعض الناس قد يفتن في بعض المتأخرين فيظن أنه أعلم بكثرة مؤلفاته أو مصنفاته أو كثرة الحشو الموجود فيها، حتى أن في المسألة كتب كثيرة. العبرة ليس بهذا، العبرة بما في هذا الكتاب من الفوائد العلمية. فقد يوجد كتاب في قضية أو مسألة يغني عن كتب كثيرة تتكلم وتتوسع وتكون يعني كما يقال في زماننا قص ورزق ليس إلا. هذا الكتاب ألفه رحمه الله تعالى على طريقة الأبواب، وطريقة المؤلف رحمه الله يذكر الباب ثم يذكر الآية والحديث والأثر على طريقة الأئمة السابقين. ويلاحظ الإمام رحمه الله أنه على طريقة البخاري وغيره من أئمة الحديث. إذا نظر إلى طريقة تعليمه وجدنا كطريقة تعليم البخاري، باب ما جاء في كذا ثم يذكر آية وحديث، وأحيانا يذكر بعض المعلقات يدلل بها على التبويب. ولا تجد في ذهن الكتاب هذا حشو أو كلام، إنما هو آية وأثر مثل كتاب التوحيد، تقرأ آية وحديث. ولذلك بعض كتب الشيخ، بل أكثر كتب الشيخ، ما وجد لها معارض ينقضها أو يرد عليها. وتلاحظون أنهم اثروا عليه اثراءات لا عد لها ولا حصر، لكنهم استطاعوا أن يأتوا من كلامه يدللون به على ضلاله وانحرافه كما يزعمون. لماذا؟ لأن ما الكتب إنما فيها قال الله وقال رسوله فقط. في أحد ألف رسالة في نقد كتاب التوحيد؟ لا، لأن ما يستطيع. إنما هي آثار وأحاديث وآيات ثم فوائد مستنبطة منها على طريقة العلماء. وأيضا في هذه الكتب بيان سعة علم الإمام رحمه الله، فإنه لم يكن متخصصا في الاعتقاد فقط وإنما في الحديث، لأن بعض العلماء وبعضهم أيضا ينسب إلى علماء السنة يظن أن الشيخ رحمه الله كان متخصص في باب الاعتقاد، لأنه دائما يكرر هذه المسائل ويدعو إليها ويؤلف الكتب فيها، وهذا غلط. كل واحد يتكلم في قضية الاعتقاد ليس معناه أنه لا يعرف غيرها، وإنما لأن الاعتقاد هو الأساس الذي يمنع عليه بقية الأمور، كما أن قاعدة البيت يمنع عليها بقية البيت، فلذلك هو يكرر في هذه القضية ويؤلف فيها ويعيدها مرة بعد مرة. وإلا لو نظرت إلى كتبه في تبويباته عرفت أنه عالم بالحديث، لأن التبويب وذكر الدليل واستنباط المسائل منه هذا يدل على علم في الحديث. كيف يستحضر هذا الدليل في هذا الباب إلا يكون عالم في الحديث فيختار من الحديث ما يناسب هذا الباب؟ لأن بعض الناس قد يؤلف لكن تجد يستدل بحديث لا يدل على ما يريده. أما المؤلف رحمه الله تجد أنه استدل بأحاديث وآثار تدل على تعمق في الفهم وعلى سعة في العلم وعلى قوة استحضار لهذه المسائل. لكن لأن القضية في زمانه قضية شرك وخرافات وبدع، لا يتكلم في قضايا الحديث أو المصطلح أو غيرها، لا، عندما يتكلم في قضية مهمة. تجد بعض العلماء مثلا ما كتب في بعض المسائل الحديثية، لماذا؟ لأن القضية التي كانت في زمانه أعظم من هذه المسألة، فتجد يعتني بالمسألة التي يحتاجها الناس. وهكذا طالب العلم والداعية ينظر إلى ما يحتاجه الناس. ماذا يحتاج الناس اليوم؟ الآن إذا وقع الأمر ووقعت قضية ماذا أكتب؟ أكتب ما ينتفع الناس به، وإلا فإن كل أحد يستطيع أن يكتب وأن يجمع وأن يرتب ويقول هذا مؤلف، لكن ما هي فائدة من هذا المؤلف؟ فهنا من هذا الباب رحمه الله ألف كتاب فضل الإسلام، بين فضل الإسلام وأساس الإسلام التوحيد. ورتبه على أبواب، سيأتي التنبيه في كل باب على يعني أهمية الباب وأهمية ما ذكر فيه من أدلة تدل على المسائل المهمة في هذا الباب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمشرف وللسامعين امين. قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمه واسعه في رسالته فضل الاسلام. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب فضل الاسلام وقول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وقوله تعالى قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي خلقكم. وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. نعم. هنا المؤلف رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولم يذكر خطبه يعني كحاله كثير المصنفات على طريقه اصحاب الكتب السته يبتدئون بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي ثم يذكر ابواب الاحاديث، لان قول الله عز وجل قال الرسول عليه الصلاه والسلام من نعم سوره فلا يحتاج الى مقدمه، واحيانا يحتاج المؤلف الى مقدمه حتى يبين مراد من الكتاب، والامر في هذا واسع. وقد تكلمنا على البسمله فيما تقدم من الدروس. قال باب فضل الاسلام. العلماء دائما اذا ارادوا ان يكتبوا في مساله يحثون الناس عليها دائما يقدمون فضل هذه المساله. ما هي اهميه هذه المساله؟ أنا أردت أن أكتب كتاب في قضية معينة، ما هي أهمية هذه القضية؟ حتى أرغب الناس في قراءة هذا الكتاب. لما تأتي إلى إنسان مثلا ما يصلي، كيف ترغبه في الصلاة؟ تقول ترى أنت ما تصلي كذا وكذا، ولا تقول يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام بين فضل الصلاة وكذا وكذا، ترغيب ثم تبين له الترهيب في خطر ترك الصلاة، ولا تأتي من باب الترغيب حتى تشحذ همته لهذا الفعل. وذلك كثير غالب المصنفات تجد على هذا المنوال أن يذكر فضل هذه المسألة التي يريد الكلام عليها. ما هي هذه المسألة؟ حتى يرغبك ويطمعك في قراءتها. لما تأتي لشخص تقول صلاة الجماعة، لا تبين له صلاة الجماعة حتى تحرصه، هو يصلي لكن ما يصلي مع الجماعة، تبين له صلاة الجماعة حتى يجد ويجتهد ويصلي مع الجماعة، تبين له فضل الصدقة حتى تحرك همته لبذل الصدقة، تبين له مثلا فضل الذكر حتى تحرك همته إلى الإكثار من ذكر الله عز وجل. هنا دور أول باب، باب فضل الإسلام حتى يرغب الناس في الإسلام. ومن كان مسلما يجعله يتمسك بالإسلام أكثر وأكثر ويعرف فضل دينه الذي من الله عز وجل به عليه. لأنه قد يكون مسلم وتربى على الإسلام ولد من أبواب المسلمين لكن ما يعرف حقيقة فضل هذا الدين، وهذا يقع في كثير من أبناء المسلمين ما يعرفون حقيقة دينهم، ما يعرفون فضل هذا الدين. لماذا؟ لأنه ما علم وما نبه إلى عظمة هذا الدين الذي بعث الله عز وجل به محمد عليه الصلاة والسلام. وفضل الشيء ميزته وخصائصه التي فضل بها على ما سواه، فهنا فضل الإسلام الذي ميز به هذا الإسلام على ما سواه. والإسلام يطلق على أحد معنيين: الإسلام العام الذي بعث به الأنبياء والرسل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا الإسلام إسلام إبراهيم ويعقوب وبنيه من بعده، وإسلام موسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام، هو الإسلام العام الذي يدعو إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة وما يستحقه الله جل وعلا وما أمر الله سبحانه وتعالى به. ثم هناك معنى خاص الإسلام الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يشمل هذا الدين عقيدة وشريعة، وهو الذي قال الله عز وجل به إن الدين عند الله الإسلام، اللي هو الإسلام الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال به الرسول والذي نفسي بيده ما سمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. يؤمن بماذا؟ بالإسلام الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام. لا يقول قائل هم مؤمنون بالإسلام موسى وعيسى، لا، لأن هذا نسخ وهذا الإسلام العام، وإنما المراد هنا الإسلام الخاص الذي لا يقبل الله من أحد من سواه، كما ذكر ابن عياد من يتبع غير الإسلام دينا فلا يقبل منهم في الآخرة من الخاسرين. وهذا الإسلام هو الذي ختم الله به الأديان فلا دين سواه، وهو الذي جعله الله عز وجل الدين القيم المهيمن على ما سواه من أديان إلى قيام الساعة. ما معنى الإسلام هذا؟ الإسلام ذكره المؤلف في كتاب الأصول الثلاثة فقال: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد، نعم، الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهلها. الإنسان يستسلم لله بالتوحيد، هذا هو الإسلام، يكون موحدا، لأن المشرك ليس بمسلم. الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، ينقاد لمحمد عليه الصلاة والسلام بالطاعة، لأننا أمرنا أن نطيع الرسول بالصغير والكبير، بل لا حياة لنا ولا نجاة لنا إلا بطاعته عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قال الله جل وعلا مبينا أن الحياة بطاعته: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية هي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، أما الإعراض عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن دينه وعن طاعته هذا سبب للهلاك. صحابي كان يصلي مر على النبي عليه الصلاة والسلام فدعاه فلم يجب النبي، أتم صلاته، فقال لما انتهى أني ناديت قال أن تسمع، قال كنت في صلاة، قال أن تسمع يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فطاعة الرسول هنا مقدم عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة هذه نفل وطاعته واجبة. إذا كان الرجل يقطع الصلاة لأجل إجابة والديه كما في قصة جريج مع أمه، فكيف بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هي أعظم وأعظم. فهذه حقيقة الإسلام، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، والبراءة من الشرك وأهل، لأنهم يضادون الإسلام ويخالفون دين الإسلام، هؤلاء نبرأ منهم. ثم قال وقال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم، أي يوم من هذا؟ نزلت هذه الآية في يوم عرفة، كما جاء في الصحيحين في قصة اليهودي الذي أتى إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية نزلت عليكم، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذناها عيدا. فقال له عمر: إني لأعلم أي آية وفي أي يوم أنزلت. فقرأ هذه الآية قال: أنزلت ورسول الله قائم بعرفة. ففي هذا اليوم أكمل الله الدين وأتم علينا النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم. ما هو الدين؟ الدين يطلق على أكثر من معنى، والدين يطلق ورد به ها هنا الدين ما تدين به الناس، ما تدين به الناس لله عز وجل من الإسلام. فديننا هنا المقصود به الإسلام، لأن الدين قد يطلق ورد به الطاعة، والدليل قول عليه الصلاة والسلام: أحب الدين إلى الله أدومه. مش معنى الدين هنا الطاعة، فهنا الطاعة تطلق على الدين. ولذلك قال بعض العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: الخوارج يبرقون من الدين كما ينقص السهم من الرمية. قالوا ماذا؟ يبرقون من الطاعة، وليس المراد أن يبرقون من الإسلام من الكفار. قالوا إنما يبرقون من الطاعة طاعة الإمام فيخرجون عليه، فلذلك قيل لهم يبرقون من الدين. فهنا الدين يطلق على أكثر من نعمة. فقال: يوم أكملت لكم دينكم. هذه أول فائدة وأول مسألة من هذه الآية، إكمال الدين. وأتممت عليكم نعمتي، أتم الله عز وجل علينا النعمة بماذا؟ بالإسلام، كما أن الله سبحانه وتعالى أكمل لنا الإسلام. فإتمام النعمة بهذا الدين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأعظم النعم التي أنعم الله بها على العبد الإسلام، هذه أكبر نعمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ليس الفرح والفضل بكثرة المال ولا بالجمال ولا بالجاه ولا بالسلطان ولا بالولد، إنما الفضل من الله عز وجل على عبده بماذا؟ بهذا الدين. وأكملت عليكم نعمتي، أعظم النعم الإسلام، كما قال السلف: لا أدري بأي نعمتين أفرح، أن بالإسلام أم هداني الله الإسلام أم جنبني هذه الأهواء. يعني هاتان النعمتان الإسلام والسنة، كما قال رجل للإمام أحمد: حفظ الله الإسلام، قال: والسنة، لأن الإسلام والسنة مرتبطان كما سيأتي. قال: وأثبت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهنا رضيت لكم الإسلام دينا أن الله عز وجل تفضل علينا فرضي لنا هذا الدين. وإذا رضي الله لك شيئا يجب عليك أن ترضى به وأن تفرح أن الله اختاره لك. فإذا كان الفضلاء والعلماء إذا اختاروا لك شيئا فرح أنهم اختاروا لك. يعني لو أتيت العالم قلت يا شيخ ما رأيك عندي كتب كثيرة ماذا أقرأ؟ يقول لك أنا أوصيك وأرتضي لك وأختار لك أن تقرأ هذا الكتاب. تجد نفسك تشتاق لقراءته. لماذا؟ لأن هذا الرجل تثق بعلمه وإمامته ولا يختار لك ولا يرتضي لك إلا أحسن الأمور. فما ظنك إذا كان رب العالمين اختار لك هذا الدين وأرسل به محمدا إليك هذا دليل على ماذا؟ على أن هذا الدين أعظم الأديان وأكمل الأديان. الوجه الشاهد من هذه الآية فضل الإسلام لماذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم. هذا هو الأمر أن الإسلام دين كامل لأن الأديان التي سبقت ليست كاملة ككمالة فهو أكملها بكل الأبواب. ما من باب من أبواب الدين إلا الإسلام أكمل به. ولذلك ذكر ابن القيم في الزاد أن باب التوحيد في ديننا هو أعظم الأبواب وسد طرق الشرك هي أعظمها وأفضلها من سائر الأديان. ففي بعض الأديان السابقة أعني التي بعث الله بها الرسل كانت بعض الأمور مباحة لكن في ديننا في جانب التوحيد لا منعت حماية لجماعة التوحيد. لكن في باب الأحكام هو أيسر الأبواب. الأبواب في المسائل التي كانت في الأديان السابقة أعسر وأشد على أممهم من هذا الدين. فهو حنفية سمحة في باب الأحكام باب العمليات لكن في باب التوحيد لا يغلق الباب يغلق الباب كما سيأتي في قول بعيد من حنفية السمحة. ويأتي بيان في فضل الإسلام بهذه الحنفية التي بعيد بها النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم دينكم كمال الدين وتمامه. وأكمل الله هذا الدين وأتمه. لماذا؟ لأن هذا الدين هو الخاتم الذي ليس بعده دين فيحتاج إلى إكماله وإتمامه فلا يحتاج الناس إلى دين بعده. ولذلك إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمن يحكم بماذا؟ بالإسلام وبالدين لأنه قد كمل هذا الدين وتمه. وأكملت عليكم نعمتي هذا الفضل الثاني الإسلام أن هذا من أعظم نعم الله على عباده. قال ورضيت لكم الإسلام دينا هذا أيضا من فضل الإسلام أن الله رضي لنا هذا الدين. فظهر وجه الاستدلال في هذه الآية التي افتتح بها المصنف كتابه فضل الإسلام. نعم. قال وقوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في شك من دين فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. قل يا أيها الناس يعني خطاب للناس عموما لأهل مكة على وجه الخصوص وللناس عموما إن كنتم في شك من دين فأنا لست في شك من هذا الدين لأن هذا الدين الله سبحانه وتعالى أرسل به هذا الرسول وأنزل به هذا الكتاب فالدين هذا ليس فيه شك. لأن أهل الباطل قد يشكون في دينهم وباعتقادهم وهم يعرفون بقرار أنفسهم أنهم على باطل ومنكر لكن أهل هذا الدين يعتقدون اعتقادا جازما لا تردد فيه أن هذا الدين هو الحق وأنه لا شك فيه وأن أحكامه كلها عدل وأن أخباره كلها صدق. فلذلك نحن لسنا في شك من ديننا. فإن كنتم في شك من ديننا فلا نعبد ما تعبدون لأننا نعبد إلها واحدا وأنتم تعبدون آلهة مختلفة متعددة كل منكم يعبد إلها هذا يعبد الحجر وهذا شجر وهذا يعبد نار وهذا يعبد من البهائم ما شاء الله يعبد. قال فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله أيا كان هذا يعبد من دون الله لا أعبده ولكن أعبد الله الذي توفاه. أعبد الله لأن الذي يستحق العبادة هو الذي يتوفى الذي يحيي ويميت كما قلنا في توحيد الربوبية أنه يستلزم توحيد الألوهية. فلماذا أعبد الله عز وجل؟ لأن الله هو الذي خلقني فأنا أعبد الذي خلقني لا أعبد الذي يخلقه لأن هذا نافي العقل والفطرة. كيف آتي بالحجر وأصنعه وأخلقه ثم أعبده وأركع له، إنما أعبد الذي خلقني وهو الذي توفاني وهو الذي يحييني ويميتني. وبيان وجدنا من هذه الآية أن الإسلام هو الدين الذي لا شك فيه، وهو دين الحق، لأنه يعبد إلها واحدا، وأما ما سواه فإنهم يعبدون آلهة مختلفة لا يعني حصر لها. قال بعد ذلك وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا، يقول علماء عند قال الله يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ودائما يا أيها الذين آمنوا دليل على أن هذه السورة سورة مدنية، ويا أيها الناس الغالب أنها مكية. فقال يخاطب أهل الإيمان يدعوهم بأوقف العبارات والنداء: يا أهل الإيمان، يا أهل التقوى والصلاح. كما ينبغي الإنسان أن يتعلم كيف يخاطب الناس، يخاطبهم بأحسن الألفاظ: يا أخي، ويا مثل والدي، ويا حبيبي، ويا نحو هذه الكلمات. يخاطب الناس بأحسن الألفاظ، أو مثلا يا شيخنا، أو يا فلان، يعظم فيها. والله عز وجل يخاطب عباده بأحسن الألفاظ: يا أيها الذين آمنوا ماذا؟ اتقوا الله، يعني اجعلوا بينكم وبين أمر الله وقايا. وتقوى الله كما قال طلق بن حبيب فيما ذكره ابن بطة الإبانة، قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذه حقيقة التقوى. ما هي؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، لأنك إذا عملت بطاعة الله على غير نور من الله فإنك قد تقع في الباطل تظنه من طاعة الله، فلازم يكون عندك نور تعمل به بطاعة الله. تريد ما لا ترجو ثواب الله. لماذا أنت تصلي؟ لماذا حضرت مجلس العلم؟ لماذا تقوم بذكر الله؟ ترجو ثواب الله عز وجل، أن الله يجيبك على هذا الأمر. هذه تقوى الله. وقد سأل عمر حذيفة عن تقوى الله، قال: هل مرت بطريق فيه شر؟ قال: نعم. قال: فما صنعت؟ قال: شمرت. قال: فهذه تقوى الله. مع هذه الكلمة قال من قولة عمر رضي الله عنه: أنت مررت بطريق في الشر، ماذا تصنع؟ تتقي مواضع الأذى، تجد تمشي على أطراف قدمك، تتجنب أي مكان فيه شوك، صح؟ ولو واحد يقول: ما أنا أمشي والله سبحانه عليه السلام، لا، تجد يتقي مواضع الشوك. هكذا تقوى الله. كيف؟ أنظر إلى مواضع الحرام فأجتنبها، مواضع الحلال والطاعة أفعلها، الموضع الذي فيه سلامة أطأ بقدمي عليه، والموضع الذي ضرب أو شبهة أو أخاف منه أتجنب. هذه تقوى الله عز وجل. قال: اتقوا الله وآمنوا برسوله. قال العلماء: هذه الآية أنزلت على في أهل الكتاب، وذاك أعظم الناس درجة ثلاثة، وذكر أن الرجل آمن برسوله وآمن به، يعني رجل من أهل الكتاب آمن برسوله، أما بموسى وأما بعيسى. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام آمن بالرسول، فهذا يؤتي الله عز وجل كفلين، أجرين: أجر كون آمن بنبيه، وأجر كون آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية إن كانت أنزلت عليه لكنها عامة حتى في أهل الإسلام: اتقوا الله وآمنوا برسوله، فهذا واجب عليه. قال: يؤتكم كفلين من رحمته. الكفلين يعني الحظين، الحظ الأجر والرحمة من الله عز وجل. وجاء ابن عباس قال في قوله كفلين من رحمته، قال: أجرين، يعني يعطيك الله عز وجل أجرين، كما ذكرنا في أهل الكتاب أنه يعطى أجر إيمانه بنبيه، وأجر آخر إيمانه بمحمد عليه الصلاة والسلام. وقال مجاهد رحمه الله: كفلين من رحمته، قال: ضعفين، يعني تعطى ضعفين هذا الثواب. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هنا الإيمان تقوى الله والإيمان بالرسول الذي هو معنى الإسلام. الإسلام ما هو؟ هو تقوى الله عز وجل والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. إذا دخل الإسلام الإنسان في الإسلام فماذا يعطى من الأجر؟ أولا يؤتكم كفلين من رحمته، هذا أول ثواب أنك إذا آمنت بالإسلام من فضله يؤتكم كفلين من رحمته. الثاني يجعل لكم نورا تمشون به، هذا الفضل الثاني. هذا النور ما فائدته أن أمشي به؟ أن الناس يكونون قلوبهم تكون في نور، هذا النور تفرق به بين الحق والباطل، الهدى والضلال، الكفر والإيمان. قال جل وعلا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان ما هو؟ الفرقان تفرق بين الحق والباطل، هذا الفرقان. متى تعطى الفرقان؟ إذا اتقيت الله عز وجل. ولذلك دائما الذي يذكر الله عز وجل في المسائل ويريد الحق ونقصده طلب الحق فإنه يوفق للحق، حتى لو قصر علمه ومن كان مقصده فاسدا إنما يريد الجدال أو الهوى فإنه لا يوفق للحق حتى لو أعطي من العلم ما أعطي. وتجد العامة من يريد الحق لا يحفظ من القرآن إلا قدر قليل، تجد على سنة وسبيل واستقامة. وتجد من يعطى العلم والحفظ والذكاء تجد على ضلاله، لأن في داخله ما اتقى الله، ولذلك ما وفق وما أعطي هذا النور الذي يميز به بين المسائل. وذلك التوفيق للحق ليس أمرا سهلا. كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكا إلى إسرائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، ماذا؟ اهدني بما اهتمني من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام المعصوم الذي يوحى إليه يحتاج إلى الهداية، فما ظنك بنا؟ نحن نحتاج دائما إلى الهداية، ولذلك بقوة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، السبيل هذا المستقيم اهدنا إياه. فأنتم إن تتقوا الله وإن تؤمنوا بالله عز وجل تدخلوا في هذا الإسلام، الله سبحانه وتعالى يكون كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. الأمر ليس بالهين بل هو العظيم. تجد بعض الناس عنده علم عظيم وبعض يوصف بأنه الحافظ والعلامة والإمام وكذا وكذا، لكن تجد في مسألة في أصل الدين تضل فيها، وتجد يعني عامة الناس يعرفه ولا يتقنها. فمسألة التوفيق والسداد هذا أمر عظيم، ولذلك دائما اسأل الله الهداية من قلب صادق إن الله وفقك للخير. إذا اختلف الناس دائما تسأل الله عز وجل، هذه الفائدة الثانية من هذا الدين. ولذلك دائما وفق أهل الإسلام للخير، وأهل الشرك والذرية واليهود والنصارى لا يوفقون، كما سيأتي في الحديث أن المسلمين وفقوا لماذا؟ ليوم الجمعة، ضل عنها اليهود والنصارى، ويوم الجمعة أفضل يوم الأسبوع، وفيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الله الجنة، وفيه يوم الجمعة مناقب كثيرة. فهذا لأنهم اتقوا الله ودخلوا الإسلام، ماذا؟ وفقهم الله وجعلهم نورا فوفقوا يوم الجمعة. الثالثة قال: ويغفر لكم، يغفر لكم لأنكم دخلتم بالإسلام، اتقيتم الله عز وجل، ليكون سببا في مغفرة هذا الدين. فهذه ثلاثة مناقب لمن دخل في دين الإسلام. ثم قال رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم مثل بين الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غربة إلى نصف النهار على قراءة؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر كصلاة العصر على قراءة؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر أماما وأقل أجرا؟ قال: هل نقصكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضل أوتيه من شاء. نعم. قال رحمه الله: في الصحيح عن ابن عمر إذا أطلق فقيل وفي الصحيح، فهذا يحتمل أنه يريد به البخاري لأنه أصح الكتب، وإذا قيل الصحيح فالصحيح يصرف فيه الدين إلى صحيح البخاري. وأحيانا قد يطلق الله وفي الصحيح أن أحد الصحيحين لأن كلاهما مشتمل على الأحاديث الصحيحة. وأحيانا بعض العلماء يقول في الصحيح يريد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم لأن كلاهما صحيح. هنا قال وفي الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين، أهل الكتابين اللي هم كتاب اليهود والنصارى، كمثل رجل استأجر أجرة. هذا في جواز ضرب الأمثال، والذي نهى الله عنه ما فيه تشبيه. أما ضرب المثل على هذه الصفة فلا حرج فيه، أما ضرب الأمثال التي فيها تشبيه أو تنقص لله فهذا لا يجوز. قال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، أما هذا فلا حرج فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ضرب الأمثال في أحاديث كثيرة جدا، وضرب الله الأمثال في كتابه. ضرب الله عز وجل مثل العبد الذي فيه شركاء متشاكسون، رجلا سلما لرجل، فيمن في طلبه ومثلا فيمن يعبد الله فيمن يعبده غير. ضرب ذلك مثلا حسيا حتى يفهم الكلام، لانه في الامثال او بالمثال يتضح المقام. احيانا قد تشكل المساله على الواحد فيحتاج الى ضرب مثال يفهم به مساله، وهذا من طرق التعليم. وتلك الأمثال يضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكما قال بعض السلف أنه كان إذا مر بآية لم يفهم المثال فيها قال لست من العالمين بكتاب الله. والأمثال في حديث رسول الله كثيرة، وقد جمع الرامح الرمزي رحمه الله في كتاب أمثال النبي الأحاديث التي فيها أمثال التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم. قال في صحيح ابن عمر قال مثلكم ومثل اهل الكتابين كمثل رجل استاجر اجره. رجل جاء اجره عنده والاجير معروف، اتى به قال بدك ان تعمل عمل، تبني تهدم تحفر تصنع اي امر، اي امر يعتبر اجير، اعطيك على هذا العمل 100 دينار. قال عليه الصلاة والسلام من يعمل لي غدوة من غدوة إلى نصف النهار على قراط، غدوة أول النهار إلى نصف النهار على قراط. القراط مقدار من المال، لقراط درهم وقنطار وإلى آخره، هذه المقادير من الآن دينار درهم ريال إلى غزالة المسميات. فعملت اليهود، ثم قال من يعمل من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط، فعملت النصارى. ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى تغيب الشمس على قراطين، فأنتم هم اللي هم أهل الإسلام. قال فغضب اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. وجه اعتراض اليهود والنصارى أن عملهم أكثر، وقت العمل أكثر، والأجر أقل من المسلمين. فقال الله عز وجل هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك هو الذي يؤتيه من أشاء. هذا هو تمام العدل، ليس فيه ظلم. صورته أنا أتيتني بعامل كنت أتعب أبي أحسب لي حائط مترين في مترين، وأنا من عندي الحجارة والإسمنت وكل شيء، وأعطيك 100 دينار يبني ولا ما يبني؟ يبني مترين في مترين أمر سهل، جلس ساعة ساعتين ثلاث كيف وراح جبت لي عامل ثاني قلت له تعال أعطيك ابني مترين في مترين وأعطيك 100 دينار وافق وراح بنى مترين. جبت لي عامل ثاني قلت تعال بكمين متر ونص في متر ونص ولا متر في متر وأعطيك 200 دينار وافق. هل ظلمت الأول والثاني؟ لا، أنت وافقت زين، وبناء علي أنا أنت أجير عندي وأنا أعطيك ما أشاء، ما تريد إلا بلا غير وأعمل عنده، لكن أنا تضربتي من أشاء. أنا أريد عندي مال وأريد أن أعطيه من أشاء، أعطي هذا 100 ولا 200 ولا 500 في أحد له علاقة بمالي أتصرف فيه كما أريد. الله عز وجل خلق الفطرة من عبيد عنده يأمرهم بما شاء وينهاهم عن ما شاء، يتفضل على من شاء بما شاء لأن كلهم عبيد عنده، ليس لأحد عليه فضل وليس لأحد عليه حق إلا ما أوجبه ربما جل وعلا على نفسه. والشاهد ضرب المثل هنا، ضرب هذا المثل الحسي حتى يبين لنا فضل الإسلام أنه أفضل من بقية الأديان. فالعمل اليسير في ديننا أجره عظيم أفضل من الأجور التي كانت للأمم قبلنا. ولذلك كان اليهود إذا أرادوا أن يتوبوا كما ذكر الله عز وجل قصتهم في سورة البقرة اقتلوا أنفسكم صح؟ لا وجل. وقال سبحانه وبحمده 100 مرة فغفرت له ذنوبه كان مثل الجبل البحر، هذا فضل الله عز وجل. وسبحان الله بحمده هذه لا تستغرق من الواحد منا دقائق يسيرة. جعل الله قراءة الحرف من كتابه بحسنة حسنة بعشر أمثالها، بالحرف بعشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. هذا من فضل الله علينا. جعل الله عز وجل الصوم في ديننا له سبحانه وتعالى، يعطيه ما يشاء من الفضل والحسنات، هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. فأمتنا أمة مبروكة، أعمارها وإن كانت قليلة إلا أنها أعمالها أجورها عظيمة. الأمم التي قبلنا كان واحد يعيش مئات السنين، لكن أمتنا أعمارها ما بين 60 و70، لكن العمل يكون أضعاف أضعاف أعمار أولئك القرى. ليلة القدر خير من 1000 شهر، أكثر من 80 سنة أكثر منها. قال 1000 شهر خير من 1000 شهر، ليس معناها 83 سنة بس، لا، خير منها. يعني معناته لو صادفت ليلة القدر في 10 سنوات، زين كم صار عمرك؟ كأنك عبدت الله أكثر من 800 سنة، وهي 10 سنوات صارت ليلة القدر. ومن الذي عاش 800 سنة؟ يعني 20 سنة أصبح لك كم؟ أبعد. فضل الله عز وجل يتيم من يشاء. فهذا من فضل هذا الدين ونعمة الله به على عباده، أن جعل الله هذه الأجور العظيمة على العمل اليسير. وهكذا بقية الأعمال. إذا قرأنا في كتب فضائل الأعمال ككتاب الترغيب والترهيب للمنذري وجدنا أعمال يسيرة جدا وصابرة في سبيل الله، بعد الله بينهم وبين 170 قريبا. من دفع عن عقل أخيه دب الله عن وجهه نار جهنم. أحيانا شيء بسيط بسيط، لكن أكتب الله عليه أجر عظيم لفضل هذه الأمة وفضل رسولها عليه الصلاة والسلام. فهذا في بيان فضل الإسلام، وأيضا في بيان فضل هذه الأمة على سائر الأمم. وهنا أيضا في بيان فضل الأعمال، أن الأعمال ليس الفضل بها على مقدار التعب، يعني كما يقول بعض أهل العلم أنها على قدر المشقة، هي ليست قاعدة يعني عامة في كل عمل تقول أجر على قدر المشقة، لا، أحيانا الأجر على قدر العمل وليس على قدر المشقة، على نوع العمل ومنبعة العمل. مثلا واحد جلس يقرأ كتاب في بيان أحكام الصلاة مثلا، أو بيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وآخر صام النهار كله أو قام الليل كله، أيهما أفضل؟ اللي قرأ الكتاب. لماذا؟ لأنه يعلم الناس، وفضل العلم أفضل من فضل العبادة. لأن هذا المسكين اللي قام الليل كله ما نام، وهذا الجالس قرأ كتاب ساعة كاملة أفضل منه. المقدار هو العمل. نعم، قال عليه الصلاة والسلام أن أجرك على قدر تعبك أو نصبك، نعم، لأنها كانت في حج فتعبها ومقدار تعبها تؤجر عليه كونها على العبادة، لكن ليس هذا عام من كل عبادة. يعني بعض العبادات يفعلها الإنسان يظنها فاضلة وهي أفضلة. يعني مثلا واحد جلس عندنا في الكويت وصلى من أول الليل إلى آخر الليل لين طلع الفجر، واحد ثاني صلى في الحرم صلاة واحدة، أيهما أفضل؟ الحرم. طيب، وهذا العمل أكثر وهذا تعب أكثر. العبرة في معرفة الفاضل من العمل حتى تعمله. نوع العمل ما هو؟ منفعة العمل هذا ما هو؟ أحيانا قد تكون أعمال مقبولة لكنها في وقت معين تكون فاضلة، وهذا يحتاج إلى فقه طالب العلم، كونه المفاضلة بين الأعمال، مفاضلة بين الأعمال حتى يعرف ماذا يفعل. لأنه يقول ابن القيم وغيره أن الشيطان قد يأتي للإنسان من الشرك ثم البدعة ثم الكبائر ثم الصغائر، ثم إذا عجز من يأتي إلى الأعمال فيشغل بالمفروض عن الفاضل. هذه من حيل إبليس، تجد يشغلك في شيء مفروض ويتركك ما تفعل الفاضل الأفضل. يعني مثل اللي ما يصلي في الحرام ويطوفه 100 ألف صلاة ولا جاء الكويت يجتهد في الصلاة، هذا أفضل. يشغلك الشيطان يجتهد. والشيخ حمد العثمان رسالة في مفاضلة بين الأعمال يعني نافع جدا في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله فيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن أخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. وفيه يعني بالصحيح وهذا الحديث رواه مسلم رحمه الله في برد فيه ولم يروه البخاري لكن كما ذكرنا يعني قد يراد به احد الصحيحين هذا الحديث رواه البخاري لكن من طريق اخر لكن هذا الذكر رواه مسلم رحمه الله قال فيه عن ابي هريره قال عليه الصلاه والسلام اضل الله عن الجمعه فكان قبلها الجمعه يوم الجمعه المعروف وسمي الجمعه لاجتماع الناس فيه ويعني كان أيام معظمة عند العرب وفق الله المسلمين إلى هذا اليوم وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد في الجزء الأول خصائص يوم الجمعة وذكر فيه أشياء كثيرة جدا منها في فضائل وخصائص يوم الجمعة يعني استحب لطالب العلم أن يرجع إليه فإنه نافع جدا في هذا الوقت ومن خصائص يوم الجمعة أن الله خلق به آدم وأدخله الجنة وأن به تقوم القيامة وغير ذلك من خصائص وفيه صلاة الجمعة وهو عيد المسلمين ويستحب بل يجب اجتماع المسلمين له ويستحب به الاغتسال إن لم يجب وأن يجمعوا في مكان واحد يستمعوا به هذا الفريق المسلمين في مساجد أخرى وهكذا من خصائص يوم هذا خصائص هذا اليوم الكريم قال أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا هل هذا الضلال يعني يثمون عليه لا هذه مسألة اجتهادية لكن قد يطلق الضلال على مسألة اجتهادية وإن المراد يعني كونهم ما عرفوا الصواب فيها ولذلك بعض كلمات العلماء ينبغي أن يتفقد لها قول العلم أن قد يطلق كلمة ولا يريد المعنى المتعارف عند الناس في زماننا مثاله كذب قول ابن عباس لما قيل ان الاول البكاري يزعم ان موسى صاحب الخضر يعني ليس هو موسى بني اسرائيل قال كذب عدو الله كذب هنا بمعنى اخطا بلغه اهل الحجاز وقال عدو الله يعني غضبا منه ان يقال في الدين غير علم لكنه رحمه الله ما كان عدوا لله عز وجل انه كان من الصالحين لكن العالم قد يقول كلمة في حالة الغضب لا يريد حقيقتها مثل ذكرتك أمك واضح؟ فهنا قال أضله يعني ما عرف وجه الصواب في ذلك لأن الله اختصنا بهذا الفضل ووفقنا إليه قال أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا وفي بحث يعني في مسألة هل الجمعة هو أول يوم الأسبوع أو ليس أول يوم الأسبوع أول يوم الأسبوع السبت أو الأحد الصحيح أن أول يوم الأسبوع يعني الجمعة ولا بأس في هذه المسألة الواحد مثلا عدد أيام الأسبوع قال الجمعة والسبت والأحد إلى آخره هذا بأس مثل العلماء الفقهاء يذكرون أول الصلوات في كتب الفقه يذكرون لما يتكلم عن مسألة أوقات الصلاة يذكرون أول وقت ها الظهر مع أن أول وقت ما هو الفجر الفجر قبل الظهر قالوا لأن الرسول نزل جبريل فصلى به أول صلاة صلاة الظهر ولذلك ذكر الظهر قبل الفجر والأمر في هذا يعني واسع قال فكان اليهودي يوم السبت فهم يوم السبت وعقلتهم يوم السبت وهم يتعبدون ليوم السبت وحرموا على أنفسهم الصيد وغذلك من الأمور ويتفرغوا من العبادة في هذا اليوم لكن نحن متفاعل ديننا الإنسان له أن يصطاد وأن يفعل ما يشاء في يوم الجمعة قال النصارى يوم الأحد كذلك فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فهذا من توفيق الله وهدايته أن وفقنا لهذا اليوم الذي هو أفضل أيام الأسبوع وكذلك هم تبعوا لنا هم تبعوا لنا دليل على أن يوم الجمعة قبل يوم السبت وليس يوم السبت قبل يوم الجمعة تبعوا لنا في الأسبوع كما أنهم تبعوا لنا يوم القيامة فأول الأمم دخولا للجنة أمة محمد وأول من يقرأ باب الجنة محمد عليه الصلاة والسلام لفضله على الأنبياء كما أنه أفضل الأنبياء فأمته أفضل الأمم قال ما ترون دخول ربع أهل الجنة قالوا بلى قال إني الأرض تكون ثلث أهل الجنة فكبر الصحابة قال أنا والله إني الأرض تكون شطر أهل الجنة وأكثر الأمم دخول الجنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام والسلام قال نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم والأولون يوم القيامة. العبرة يا أخوان ما هو بالتأخر، العبرة بالتقدم. ما لي من بزير كم مدلل تمشي رويدا ثم تأتي بالأول. العبرة ما هو يعني فزة بعدين الإنسان ينام في الطريق، لا، إن المبتلى لا أبو القطع ولا ظهر الأبقى. الإنسان الذي يريد يسافر مسافة طويلة جدا هو على ناقته على رحوله ويسوقها سبقا شديدا، هذا مبت لا أرض قطع ولا ظهر أبقى، سيأتي في مكان تهلك فيه دابته، صح؟ مثل اللي يسافر ويسرع سرعة جنونية على السيارة يمشي 200، قد يحصل له بنشر يسير وتعدم سيارته بسبب السرعة المبت بالسرعة هذه العظيمة. مثل الذي يقرأ المصحف قراءة هزا لا يفهم ولا يدرك ولا يستفيد، كذلك العلم، العلم يؤخذ شيئا فشيئا، يؤخذ شيئا فشيئا. من أخذ العلم جملة ذهب عنه جملة، إنما العلم على الليالي والأيام. العلم مثل ما تشربه، ما شربت تفتح المطارة تشربه كلها في شربة واحدة قد تهلكك وقد تضرك، لكن شيئا فشيئا هكذا العلم. قد يتأخر الإنسان في طلب العلم عن غيره، لكنه لأنه سار على منهجية وسار على طريق واحد واستمر في هذا العلم، هذا قد يصل إلى ما لم يصله غيره. غيره قد يمل بأنه قد أثقل على نفسه وجد واجتهد وأتعب نفسه، لكن هو سيصل بإذن الله عز وجل. فهنا أمة محمد الآخرون، لكنهم أول الأمم يوم القيامة وأكرم الأمم على الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله فيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احب الدين الى الله الحنيفيه السمع انتهى. وفيه يعني في البخاري تعليقا ومعلقات، المعلق الحديث المعلق هو ما سقط به راوي اكثر من جهه الراوي يعني المحدث. يجي البخاري من يقول قال علقمه، قال مجاهد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا يسمى حديث معلق لان من اول الاسناد من عند البخاري اسقط رجل باكثر. والمعلقات كثر في البخاري وهي في مسلم قليله جدا لكنها في البخاري اكثر. وعادة البخاري رحمه الله في معلقاته انه يقول اما قيل او قال، إذا قال قيل فإن هذا المعلق قد يكون صحيحا أو ضعيفا. أما إذا قال عمر بن عمر، قال مجاهد، قال ابن عباس، فهذا يدل على أن هذا المعلق صحيح عنده. وقد ألف الحافظ بن حجر كتاب تغليظ التعليق، يعني أعرف هذا الباب، وصل جميع المعلقات في البخاري، يقول هذا الأثر وهذا الحديث رواه البخاري معلقا، لكن هذا الحديث رواه فلان وفلان موصولا وفلان موصولا. وإذا أي معلق من المعلقات ترى في البخاري ارجع إلى هذا الكتاب، وقد طبع في 5 مجلدات لمفرد، ليس هو في فتح الباري. فتح الباري يذكر المعلقات يصلها لكنها اختصارا. هذا الحديث لماذا علقه البخاري؟ الحديث هذا صحيح وقد روي من طرق كثيرة، وقد ذكر ابن الملقن في كتابه المعين على فهم 40 بعض هذه الطرق، وقد ذكرت في تحقيقي له تخريجه وما روى هذه الاحاديث يعني لمن اراد التوسع بها. لماذا اذا كان الحديث صحيحا لماذا البخاري ما رواه؟ لماذا علقه؟ لان البخاري عنده شرط، وهذا الحديث لا ينطبق بشرط البخاري في الصحه. ليس معنى ما لم يروه البخاري بصحيح انه ضعيف، لا، وانما لم يروه لانه ليس تحت شرطه بل اشترطه. والا فان احاديث كثيره جدا ما رواها البخاري، رواها مسلم، رواها اصحاب السنن، رواها الامام احمد وغيرهم من السنه رواها، لكنه هو اشترط شروط وما لم يكن تحت شرطه لم يروه. وذكر احاديث صحيحه كثيره لم يروها في الصحيح، رواها في الادب المفرد وبغيرها من كتبه رحمه الله. قال وفيه تعليقا احب الدين الى الله الحنيفيه السمحه. وقد روي انه قيل له اي الدين احب؟ قال الحنيفيه السمحه. واي الدين افضل؟ قال الحنيفيه السمحه. وفي لفظ قال في حديث اخر قال بعثت بالحنيفيه السمحه. وفي أمرنا آخر قال عليه الصلاة والسلام يعلم اليهود أن في ديننا الفسحة، فإنني قد بعدت من حنيفية السمحة. الدين تكلمنا عليه، الحنيفية الحنيف المائل، فهذه حنيفية مائلة عن الشرك والبدع والضلالات إلى التوحيد والإسلام والسنة. السمحة السهلة، ولذلك هذا الدين ديننا هو أيسر أديان في باب العمليات. قال عليه الصلاة والسلام كفرت على الأنبياء بالخمس، ومنها وجعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا، فأي مؤمن من أمة ادركته الصلاة فليصلي. اليهود والنصارى ما يصلون في أي مكان، إنما أماكن معينة. أنتم في صحراء، في بحر، في طائرة، حضرت الصلاة تصلي. لو قيل لك لا، لا تصلي حتى تذهب للمسجد، وأنت مسافر والمسجد بعيد عنك، تضطر إلى أنك تجلس في البلدة قبل الصلاة حتى تنتظر تصلي ثم تذهب، وهذا يسبب لك ضرر أو تعطيل عن مصالحك. جعل الله لك القصر وجعل الله لك الجمع، لماذا؟ منها سمحة يسيرة بحيث أنك سهل عليك. الله سبحانه وتعالى حرم على اليهود والنصارى أشياء ما حرم عليه من الشحوم وغيرها، نحن مباح لنا. وهذا دليل على أن ديننا حنيفية سمحة، ولكن ديننا كان دينا وسطا. قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدلا. فأمتنا هي أفضل الأمم وأيسر الأديان. وكل ما حرم الله بديننا لا شك أن يضرب، وكل ما أباح في خير. ولكن نظر في مناقب الإسلام ومحاسن الدين وجد أنها تفوق الأديان، بقية الأديان في كل باب، لا في باب النكاح والطلاق وغير الأمور. النصارى إذا تزوج ما يملك، يقول عندنا ملكة النصارى، يعني يتملكها خلاص، ما هو بس فيها إلا لن يموت ما يخرج. عندنا لا، والله ما صار نصيب، توكل على طلقة صح عندهم لا، لكن اخترعوا لهم أن هذه طلاق يتحالل على دينهم. قلنا لا، عند الأمر يسر، فإن شاكم بالمعروف أو تسريحهم بإحسان، الأمر واصل. وكذلك في الجماع يجوز للرجل إذا كانت المرأة حائض أن يباشرها من غير علاج، لكن عند اليهود ما يقربون حتى ما يأكل معها ويشرب معها. لكن والنصارى بالعكس يأتونها في حال النجاسة، وهذا لا شك أن هذا من طهارة الإسلام والنقاوة في كل الأمور. لو جلسنا نعدد محاسن الإسلام وفضائله وجدنا فيه لا يقصى، لكن الغرض من المسلمين أنهم يجهلون مناقب دينهم ويظنون أن التطور عند الغرب بسبب دينهم، لا، وأن الحرية عندهم والحياة والكرامة، لا، إنما ديننا يدعونا لكل خير. المشكلة أن أتيك علماني يترك كل الأمور، يبي الحرية ويبي التغيير في الدين. يا أخي أنتم كل شيء عندكم بدعة حرام وكذا، لازم من حرية وتوسع وكذا واختراعات. يا أخي من يمنعك تصنع طيارة؟ الله يجزاك، اصنع 10 طيارات، الدين لا تقربه. الحرية والتقدم والتطور هذا في الدنيا، تطور على ما تريد، ما أحد يمنعك من التطور، لكن الدين تأتيه وتعقد فيه وتغير وتبدل، هذا ليس اختصاصك. ترسل بلاده إلى بلاد الغرب ليتعلم صناعة من الصناعات أو شيء ينفع أمته، فيرجع مضيع الصناعة بس يتكلم عن الدين والغرب والغرب والغرب. يا أخي أنت أرسلت مهندس، أرجع مهندس الله يجزاك، ما حد قال استعمل الدين، حنا نكفيك بس أنت ما تستعمل مهندس. الله يفك الهندسة كل شيء، يرجع عليه يتكلم عن الدين. صار المهندس والطبيب واللي في علم الاجتماع واللي في علم النفس واللي ما أدري إيش، كل اللي يريد أن يخوض هذا الدين ضيع علمه فاشتغل بعلم غيره. الدين ما يخالف ولا يعني يرفض التقدم ابدا. التطور تطور، اصنع طيارات، سيارات، اصنع لنا قطارات الله يجزاك خير، يسر لنا المواصلات، ما نعارضك في هذا ابدا. لكن يترك كل هذا ولا يصنع شيء، وجيت بس يشكك الدين والسنه والاسلام، هذا من الضرر البريئ. فسماح ديننا بتوسع وبيسرة وسهولته في كل الأحكام الشرعية. إذا ثقل عليك شيء من الدين الله سبحانه وتعالى ينقلك منه إلى ما هو أيسر. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ما قالك لا لازم تصلي وتوقف. لو جمعتها وربهم بخمسة كل يوم ما يستطيع الإنسان يجمع عليه. لكن لك رغم الله عز وجل أن تصليها قائم أو قاعد أو مضطجع، حتى لو تمم الإيمان تصليها في وقتها. نعم. من وجه الدلالة أن المؤمن الإسلام أنه سمح، هذا أعظم أعظم ما فضل الإسلام، سماحة هذا الدين. نعم. قال رحمه الله وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن انهارت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذا أصابتها الريح فتحات عنها فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه ومن الفقهاء الصحابة وأمر النبي بأن يأخذ القرآن منه رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة. سبيل الطريق السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا أوجب الله عز وجل علينا أن نسير على طريق رسول الله وعلى سنته. قال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن شعر جلده من مخافة الله إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها، فهي كذلك عند يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. هذا في بيان فور اتباع السنة، أن الرجل إذا اتبع السنة ولو كان عنده عمل يسير فإنه يؤجر أجر عظيم، فإن فاضت عيناه إلا حرم الله عليه النار. قال صلى الله عليه وسلم لما في السبع الذين يذمهم الله بظله ومن رجل ذكر الله خاليا، وقال صلى الله عليه وسلم عيناه لا تمسهم النار، وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هنا الإمام رحمه الله ذكر هذا أبي بن كعب، لماذا لم يذكر الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب؟ لأنه قد ذكر سابق الحديث، لكن هذا الأثر شامل للأحاديث، يريد لك أن تحفظ أثرا واحدا يشمل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن هذه الأقوال من الصحابة هي مأخوذة من مشكات النبوة، ليست اجتهادات من عندي أو مسلم، إنما مأخوذة من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وهل من كان على سبيل السنة ففاضت عيناه يؤجر؟ طيب ومن لم يكن على سبيل السنة قد تفيض عيناه ولا يؤجر؟ لماذا؟ لأنه على بدعة. هل يتصور أن تفيض عيناه ويبكي وهو على بدعة؟ نعم. أفمن زين له سوء عمل فرآه حسن، قال الله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، وبعدين تصنع نارا حامية. يعني الاجتهاد في السنة خير من بدعة، فالإنسان قد يرتكب بدعة فتجد الشيطان يخليه، فإذا ذكر الله في هذه البدعة فاضت عيناه وبكى وصابه حزن عظيم، لكنه لا ينتفع بها لأنه على بدعة. وهذه بدعة، البدعة ما تكون منها كما سيأتي في الحديث، من عمل عمل ليس عليه أمر ولا هو رد، ما ينبعث من العمل إلا ما قام السنة. أما البدعة فهذه لا تقبل صاحبها، بكى فيها أو لم يبكي فيها، أخلص فيها أو لم يخلص فيها، لأن الأعمال لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا ما ينفع. يقول الأوزاعي: إن الرجل إذا ابتدع بدعة خلاه الشيطان وبدعته وألقى عليه الخشوع والبكاء. لماذا؟ قال: حتى أصاد به فإياكم مبتدع. أحيانا يكون إنسان مثلا واعظ ويكون في مواعظة بدع ويأتي بأشياء محددة، فتجد الشيطان يتلاعب بيتركه، يخشى ببدعته ويبكي. لماذا؟ حتى يصطاد به الناس، الناس يتأثرون بدمعته وبكائه فيقبلون عليه ويأخذون منه الدين، وهو يدعو إلى بدعة فيزين له سوء عمل فيراه حسنا فيتمسك بهذه البدعة أكثر وأكثر. هل هناك أكثر من الخوارج عبادة وتزهد؟ يحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، لكن قالوا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأن الشيطان تلاعب بالناس. كما ذكرنا لكم سابقا قول ابن عباس لما قيل أن اليهود تزعم أنها لا يوسوس لها الشيطان في صلاتها، قال صدقوا. يعني احنا المسلمين يوسوس لنا الشيطان في صلاتنا، هؤلاء اليهود الكفر ما يوسوس لهم؟ قال صدقوا. وما يفعل الشيطان ببيت الخير؟ يوسوس ولا ما يوسوس؟ ايش الفائده؟ الشيطان يجهد نفسه، يتعب نفسه. لماذا؟ ما يتعب نفسه في هؤلاء، يجهد نفسه في من يكون عمله مقبولا حتى لا يقبل. هذا انتهى منه، هذا دينه مرد عليه. وقلنا اذا ما عمل من عمل لجعلناه باء من دوره، كما قلنا لكم في قول ابن القيم ان ياتي الانسان بالكفر ما استطاع ياتيه من البدعه، تلاعب به في البدعه حتى يزين له عمله. تجد بعض الناس يقف عند قبر يا سيدي فلان يبكي، هو صادق في بكائه، بكائه صادق فيه ما يمثل، لكنه من تلاعب الشيطان به. يقول يا اخي انا اقف عند القبر اجد خشوع وايمان، واجد في المسجد ما احس بخشوع، لان الشيطان تلاعب بك، جعلك ماذا؟ ما يوسوس لك في عند القبر، لكن لما تدخل في المسجد يتلاعب بك. حتى قال عليه الصلاه والسلام يدخل معه في صلاته فيذكره، اذكر حاجه كذا، اذكر حاجه كذا. يعني الشيطان حاجتك هذه ما ذكرت اياها طول اليوم، ما ذكرت الا في الصلاه. لماذا؟ يريد ان يفسد عليك عبادتك. فهنا إذا كان الإنسان متبعا لسنة النبي ولو كان عمله يسيرا قليلا، فإن إذا بارت عيناه حرم الله عليه النار. العبرة هي بالاتباع يا أخوان، العبرة ما هي بكثرة العبادة ولا الاجتهاد فيها، العبرة كون هذه العبادة على هدي محمد هذا هو الأساس. ثم إذا اجتهدت فيها على وفق ما شرعه الله عز وجل ورسوله فهذا حسن. وكذلك من ذكر الله عز وجل فاقشعر جلده، دخلت عليه الرهبة والخوف من الله جل وعلا، فاقشعر جلده لذكر الله سبحانه وتعالى، قال إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات الورق عن شجرها، كما أن الشجرة إذا يبست أتتها الريح فأسقطت الورق، فإن هذه الذنوب تتحات وتذهب عنها. لماذا؟ قال فإن اقتصادا في سنة خير من اجتهادا في بدعة. وهذا قول ابن مسعود وقول جماعة من الصحابة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. معناه اقتصد في هذه السنة ركعتين وخلاص، هذا دي بركة. لكن لو عشر ركعات في بدعة ما تنفعك العشر ركعات، الاجتهاد في هذا الباب ما ينفعك أبدا، لأن كله مردود. لكن هاتان ركعتان مقبولتان، لماذا؟ لأن الاجتهاد في سنة، شيء شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو انسان صام واذن المغرب وافطر، واخر صام وجلس لين اخر الليل، ما الذي انتفع بالصيام؟ اللي اذن المغرب، لانه فعل سنه محمد عليه الصلاه والسلام. بل احيانا يفعل الاجتهاد في البدعه فترد عليه ولا يقبل منها شيء. واحد يصلي العشاء صلى عشر ركعات، كانت هذا اجتهاد، انا الناس يصلون اربع انا بزياده فضل وخير. العشر ركعات هذه كلها باطله، لا يقبل منها ولا ركعه واحده. لكن الذي صلى اربع ركعات مقبولة منه لأنه اقتصر على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في أثر عثمان بن حاضر أنه قال ابن عباس أوصني قال عليك بالاستقامة والأثر وإياك والتبدل أو إياك والبدع، عليك بالاستقامة والأثر، أمران مهمان، أن تستقيم على السنة استقامة وعلى سنة، لكن احذر من البدع لانها تميل بك يمنه ويسرا كما سياتي في الاثار. قال اجتهاد اقتصار على سنه خير من اجتهاد البدعه، كما مع الخوارج اجتهدوا في البدع لكن ما تنفعهم. قال الحسن رحمه الله البصري قال كل صاحب بدعه لا تقبل منه صلاه ولا صوم ولا زكاه حتى يدع بدعته، فلا يقبل منه لا صلاة ولا صوم. وانتبهوا إلى هذا الأثر، لأن بعض الناس يفهم أنهم خاطئ. ليس معناه أن الأعمال تحبط، لأن لا يحبط الأعمال إلا الشرك بالله عز وجل. مش معنى الأثر؟ معنى الأثر أن البدعة إذا دخلت في الصلاة لا تقبل هذه الصلاة. مثل واحد صلى 5 ركعات قالت هذه أحسن تقبل صلاته، زاده لكن ما تقبل صلاته أبدا. واحد زاد في الصيام، زاد في الزكاة، أدخل فيها بدعة ما تقبل. فإن كانت البدعة في أصل العبادة لا تقبل هذه العبادة، وإن كانت البدعة خارج من العبادة تقبل العبادة لكنها يأثم على هذه البدعة. كيف خارج العبادة؟ صلى العشاء 4 ركعات، لما انتهى من الصلاة احدث بدعة من البدع في الذكر، صلاته صحيحة لكن هذه البدعة يثم عليها. نعم. قال رحمه الله وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الاكياس والفضول، كيف يقبلون نعم. كيف يقبلون سهم الحنطة وصمام ومثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين اعظم وافضل وارجح من امثال الجبال عبادة من يقترن. يقول أبو الدرداء، أحد علماء الصحابة رضي الله عنه، كان من فقهائهم، وقد سأل عمرو بن عبد الله أم الدرداء ما كانت عبادة أبي كانت عبادة أبي الدرداء، قالت كانت عبادته التفكر، لأنه من أجل العبادات. قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فهذه من أعظم العبادات التفكر في خلق الله عز وجل ليزداد إيمانا وثقة بالله سبحانه وتعالى. أبو الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس. يا حبذا كلمة مدح. نوم الأكياس، الأكياس جمع كيس وهو الفطن العاقل. يقول: أنعم بنوم العاقل الفطن. لماذا؟ كيف يقبلون سهر الحمقى وصومهم؟ يعني كيف يعني يقبلونهم يعني الغبن من النقص؟ سهر الحمقى معروف معنى الحمقى وصومهم. لماذا؟ لأنه قد إنسان يصوم النهار لكن على غير سنة، ويقوم الليل لكن على غير سنة، فهذا الكيس لا يغبنها، لا يعني يلتفت لهذا، لأن العبرة ليس بالاجتهاد، العبرة بموافقة السنة. كما قلنا في الخوارج أنهم يصومون ويقومون ويصلون ويقرأون ويقرأ، لكن هم في حقيقة الأمر لا تقبل أعمالهم، أو هي باطلة أو مصيره من النار، نسأل عافيته والسلامة. قال: إتقان ذرة من بر مع تقوى يقين أعظم وأفضل وأرجح من مثال الجبال بعبادة المغترين. ما معنى هذا الكلام؟ إتقان ذرة من بر، الذرة شيء صغير، وأصغر شيء يسمى ذرة. إتقان ذرة من بر يعني من أعمال البر والطاعة مع تقوى ويقين، يكون مع التقوى يوافق بها الطاعة ويقين موقن بهذا الأمر، أفضل مما من أمثال الجبال. أمثال الجبال ممن؟ من عبادة المغترين. إذا كان الإنسان قد يصلي الليل كله ثم يصبح مغترا بعبادته، إما على غير السنة أو يكون على سنة لكن يحمله الغرور والعجب في نفسه الذي يحبط عمله، فهذا لا نفع ولا فائدة. كما قال بعض السلف: لأن أنام وأصبح نادما أحب أن أقوم وأصبح معجبا، لأن العجب يفسد العبادة. وهذا باب من أبواب الشيطان أعاذنا الله وإياكم، يأتي الإنسان حتى في عبادته، يعجب في عبادته حتى يحبط عمله، والعجب محبط للعمل. وهنا يريد رحمه الله أن هذا يعني أناس يعبدون الله على غير السنة وعلى غير الهدي، فهؤلاء لا تنفع لهم، لأن العبرة ليست بعدد الصلوات وعدد أعمال الخير، إنما العبرة بأصلها. الناس يتفاخرون بما وقر في قلوبهم من تعظيم الله عز وجل، كما قال بكر بن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر بكثير الصلاة ولا صوم، ولكن بشيء وقر في قلبه. ولكن يقول ابن القيم رحمه الله فرب رجلين يقومان بالصف بينهما كما بين السماء والارض. النبي عليه الصلاه والسلام قال لحديث عمار بن ياسر في المسند وغيره قال ان الرجل لا ينصرف من صلاته لم يكتب له الا نصفها الا ثلثها الا ربعها الا خمسها الا ستها الا سبعها الا ثمنها الا تسعها الا عشرها وان الرجل لا ينصرف من صلاته لم يكتب له منها شيء. هذا صلى ولا ما صلى؟ لكن ليس بقلب من توحيد الله والخشوع والخضوع ما جعل هذه العباده مقبوله، بل ينصرف وياخذ منها الا عشر هذه العباده من الثواب. واخر صلى بجواره بقلبه من الخشوع وهيبه الله ووقاره وتعظيمه ما جعله اعظم الدرجات. اذا فعبره العباده بما وقر في قلبك. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. القلب هذا محرك للعمل، وكلما كان القلب نقيا تقيا ورعا كلما اثر على العمل تاثير عظيم واصلح هذا العمل. لذلك اهم شيء تصلحه قلبك، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، كل اعضائك هذه تابعه للجسد، هذا الجسد القلب عفوا هذا القلب هو الملك ملك الاعضاء، ان صلح هذا الملك صلحت الاعضاء، وان فسد فسدت الاعضاء. فماذا تصنع؟ تجتهد في اصلاح الملك، لا تتعب نفسك في الرعيه، اتعب نفسك في الملك، اذا صلح هذا الملك هو سيؤثر على بقيه الاعضاء، كما قال عليه الصلاه والسلام ان العين تزني والرجل تزني واليد تزني الى اخره، قال والفرج يصدق ذلك او يكذبه. ما الذي يصدق هذا الامر كله؟ الفرج، لان هنا تحرك القلب في شهوته ففعل، فهنا القلب هو المحرك. ماذا اصنع؟ اهم شيء عندي اصلاح قلبي. اذا لقيت قلبك من الغل والحسد والبغضاء والشحنه والكره، اذا لقيت قلبك من الرياء والحب وثناء الناس ومدحهم، اذا لقيت قلبك من طلب الدنيا بعمل الاخره، فانك ستكون العباده من الاف الامور الى قلبك. يصبح هذا الجسد يستمتع بعبادته. وهذه الدرجة وصل لها النبي عليه الصلاة والسلام فقال أرحنا بها يا بلال. كيف أرحنا بها؟ يعني الراحة والطمأنينة بما في الصلاة. كان إذا حجبه الأمر فزع إلى الصلاة. من منا إذا أصابه الأمر وزع إلى الصلاة؟ أول ما يجيك هم وغم ويجيك أمر تتصل أحد من ربعك والله بيجيك أنا مهموم تسولف عنده تستانس، صح؟ لأن هذا الأمر أصبح قلبك معلق بالبشر، فهم عندك يجي همك إذا جلستم. نعم الإخوان جلاء الهموم لا شك، لكن أيضا العبادة جلاء الهم. في أعظم أنك تفتح كتاب ربك فتقرأه فيذهب همك وغمك من قلبك. لو كان القلب مليا بالإيمان ما وجدت هذه حالة. يقول عثمان رضي الله عنه لو شبعت لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله، لكن القلوب فيها امراض ما تشبع، تحس انها خلاص انا شبعان ما احتاج كلام الله عز وجل، لكن لو انها طاهره تجد الانسان ما يشبع، دائما يحتاج الى انه ياخذ من كلام الله ويقرا من كلام الله عز وجل، مثل الظمآن دائما يهتم من الماء لانه يحتاج الى الماء، حاجته دائما الى الماء. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله واعلم ان العبد انما يقطع منازل السير الى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. العبد يقطع منازل السير بماذا؟ بقلبه وهمته ليس ببدنه. منازل السير في الاخره بالقلوب والهمم، اما منازل السير في الدنيا فتقطع بالابدان، ذهب من هذا المنزل الى هذاك المنزل. اما منازل السير الى الله جل وعلا فهذه بقلبك وهمتك، والقلب بعد ذلك يحرك البدن. وانظر همم الناس كيف تختلف، كما ذكر ابن القيم هنا رحمه الله في مدارج السالكين، همة حائمة حول العرش وهمة حول الأنتان والحش. واحد همته سلمي، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول سلمي ينظر أسألك الله رقمك من الجنة. ماذا يا رسول الله؟ عطني قد أكلت، يا رسول الله عطني مال، عطني كذا، لا أسألك الله رقمك من الجنة. همة وين وصلت؟ فوق عند العرش. وهمة رجل آخر لا يرضى بأي شيء من الدنيا. بعض الناس هممهم أجلكم الله هي في الأنتان والحش في القذرات، هذه همته، هذا مستواه. كل بعض الناس له همته تعالك الثريا من حرصه. في انسان الله همته ان يقرا في قلوب الاسلام من تحت قضيه الحمد لله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اكبر شيء انجزته. في شخص اخر لا، همته اني اقرا الشروحات والكتب الكبار واني افهم من عشرات الكتب واني ما افهم بالدروس، وهمته هي في درس واحد من الاسبوع. اذا حضر هذا يعتبر اعظم شيء عنده، اخر لا يحضر ثلاثه واربعه وخمسه، بل يسال يبحث عن الدروس والعلم. يعني كالمراه التي تفقد صبيها كيف تحرص على وجوده، هذا اعظم، لان هذا شيء يحبه يستمتع به، عرف انه يوصل الى الله، اقرب طريق وصلك الى الله هذا العلم. فهنا يقول ابو الدرداء رضي الله عنه قال مثقال ذرة من بر مع تقوى يقين اعظم وافضل من الدار وارجح من الدار الجبال من عبادة المبتغين. العزف هذا الغرور هو اللي يهلك العبد. احيانا ما ياتيك الشيطان مثلا جيت صلاة العشاء او جيت صلاة الفجر وصليت الفجر في شباب معك في المسجد ما حد صلى الا انت، يا الله المستعان ما حد يحرص على الصلاه الا انا، هذا الشيطان يريد منك، هذا يريد منك ان تعجب بعملك زين تصبح عن صاحب الفضل في هذا الامر، وغيرك ما نام ما صلى نام فتعجب بعملك فيحبط عملك. لا يمكن ان يخلص الله في مسجد اخر، لكن الحمد لله وفقني لهذا الامر، انا قصرت في غيره. مرات تدخل الصلاه قبل الاذان ويؤذن الاذان ويتاخر الناس على الصلاه، فلا ترى احد من الخير الا انت بكر، فياتيك الشيطان يتلاعب بك في العزم. شوف انت ما شاء الله عليك، حتى امام المسجد يلا جاء للصلاه وانت اول واحد قبل الاذان، يتلاعب بك من هذا الباب باب العزم، لعل هذا الرجل فتح له خير غير بابك انت، يمكن فتح له باب صلاه باب ذكر باب قراءه، يمكن الرجل جالس في الخلف ما انتبهت له، يمكن كان حرص منك بقيه الصلوات انت هذه الصلاه حضرت. العجب هذا يفسد العمل، فالإنسان يحذر من أشد الحذر من السلامة والسلامة من هذا المرض. نعم. وما الفائدة من هذين الأثرين في فضل الإسلام؟ أن من فضل الإسلام أن العمل اليسير يؤجر عليه الإنسان الأجر العظيم. نعم. قال رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام. وقال الله تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. وقوله تعالى: ان الدين عند الله الاسلام. وقال الله تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. قال: باب وجوب الاسلام عندك. نعم. باب وجوب الدخول في الاسلام. ذكرنا أن ذكر أولا باب فضل الإسلام، والآن باب وجوب الدخول في الإسلام، وهذا من حسن الترتيب والتأليف، أنك تذكر فضل الشيء ثم تذكر وجوب الشيء، فلما تذكر فضل الشيء تراقب به ثم تبين له مع فضل هذا الأمر ترى واجب عليك حتى يحرص عليه أكثر فأكثر. فهنا وجوب الدخول في الإسلام. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من يبتغي غير الاسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاه والسلام يبتغي غيره دينا فلن يقبل منه، فهذا من وجوب الدخول في الاسلام، انك اذا ما دخلت في الاسلام فلن يقبل منك اي دين بقيت عليه، لان الدخول في الاسلام واجب، بل لا يقبل منك من الاعمال الا ما كان بعد دخولك في الاسلام. كما جاءت عائشة الله مسألت عن ابن جدعان كان يقرب الضيف ويفهم، قال انه لم يقرب من الدهر بغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال الله جل وعلا: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولما جاء الرجل فسال عني فعلت في الجاهليه كذا، قال: اسلمت على ما اسلمت. فالاسلام لا يقبل من احد سواه، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده ما سمع بيهود ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا دخل النار، فلا بد من دخول الإسلام. قال: ومن تبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أبدا ما يقبل منه. هذا دليل على أن اليهود والنصارى كفار، وأنه لا تقبل منهم عباداتهم مهما فعل، وأن الله عز وجل إذا أراد أن يجازيهم فإنما يجازيهم في الدنيا فقط، لأن غير الإسلام ما يقبل منه، لا حسناتهم في الحياة الدنيا، يعطيهم حسنات في الدنيا، حسنات دنيوية، يعني يرزق أهل زوجة خيرات أموال صحة عافية، لكن في الآخرة ليس لهم من الله شيء. قال لا يقبل منه أبدا، ما يقبل منه أي شيء، وهو في الآخرة من الخاسرين، عافانا الله وإياكم من الخسران. فهذا دليل على وجوب الدخول في الإسلام وقبوله، لأن الله لا يقبل من أحد سواه. قال إن الدين عند الله الإسلام، وما سواه ليس بدين عند الله، لأنه إما منسوخ وإما محرف. فالدين الذي يقبله الله عز وجل هو الإسلام. وقوله جل وعلا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الآيتين الأوليين أمرهما ظاهر بكونه وجوب الإسلام، لا يقبل الله سواه وأنه هو الدين. هذه الآية وأن أن هذا صراط مستقيم، قال العلماء الصراط اختلفوا فيه، كما هو منصوص في سورة الفاتحة في كتب التفسير اهدنا الصراط المستقيم، قالوا الصراط الإسلام، وقالوا الصراط القرآن، وقالوا الصراط محمد عليه الصلاة والسلام. وقلنا سابقا أن هذا الباب تفسير الشيء ببعض أفراده، فيجمعها كلها الصراط والإسلام، يدخل فيه القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا أن هذا صراط مستقيم، يعني هذا الإسلام هو الصراط المستقيم، فمن منقبته أنه صراط مستقيم. والله عز وجل هنا أفرد الصراط، جعله مفردا، فقال أن هذا صراط مستقيم، فهو مفرد، صراط واحد، طريق واحد، ليس طرقا مختلفة. قال أن هذا صراط مستقيما ليس معوجا، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالله عز وجل أخبر بأن هذه السبل على سبيل الجمع أنها سبل كثيرة، لأنها طرق كثيرة ليس طريقا واحدة، يهودية ونصرانية ووثنية وبدع وضلالات، كما خط النبي عليه الصلاة والسلام خط اليوم، فقال هذا سبيل الله، وخط خطوطا حوله بوجه، قال على هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان، كل الشركيات والبدع والأديان والخرافات، هذه كل الطريق عليه الشيطان يدعو إليه، يدعونه إلى الهدى ائتنا، تعال هذا دين وهذه الهداية، لكنهم على ضلال مبين. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأن هذه السبل مختلفة، فإذا اتبعتموها تفرقتم، أصبح هذا يذهب شمالا وهذا يذهب جنوبا، هذا يذهب شرقا وهذا غربا، لكن إذا اتبعتم صراط الله المستقيم فإنكم تصلون إلى نتيجة واحدة. وهذا وجوب دخول الإسلام، أنه هو الصراط المستقيم، وأن ما سواه معوج لا يجوز اتباعه ولا السير عليه. نعم. الآية قال ابن جابر رحمه الله السبل البدع والشهوات، فهذا من تفسير السبل بدع والشهوات، وأيضا يطلق على الكفر. البدع هي الشبهات، وهي الشبهات، لأن البدع هذه يشتبه أمرها وأمر أهلها على الناس، والسلف كانوا يطلقون على البدع أهل الشبهات وأهل الأهواء. لماذا؟ لأن أمرها قد يشتبه على الناس. فهذه السبل كما قال مجاهد هنا البدع والشبهات، ومجاهد رحمه الله يعني كان يقال إذا أتاك التفسير عن مجاهد فحسبك به. لماذا؟ لأنه قال أخذت المصحف عن ابن عباس أربع مرات وأقيمه عند كل آية، فهو قد أخذ التفسير عن ابن عباس، وابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم علمه التأويل، فأعلم الصحابة أو من أعلم الصحابة بالتأويل ابن عباس رضي الله عنه. وذلك كان عمر يدخل في أشياخ بدر لساعة علمه رضي الله عنه، ومجاهد كذلك أخذ هذا التفسير من ابن عباس. قال السبل البدع والشبهات، معناه أن البدع والشبهات هذه سبل الشيطان، وأن الصراط المستقيم هو السنة، فالإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ونحن مأمورون باتباع الإسلام واتباع السنة لأنها الصراط المستقيم. وكل بدعة أو طائفة أو فرقة أو جماعة تخالف السنة فهذه سبل الشيطان، الإنسان يحذر منها ويسلك سبيل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجاه في لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري نعم هذا الحديث إذا جاء عن حديث العراق كان النووي رحمه الله يقول هذا الحديث ينبغي إشاعته في إبطال المنكرات والبدع. يعني هذا الحديث ينبغي أن يحفظه العامة والخاصة، لأن هذا الحديث أصل في إبطال كل البدع. كل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي حدث، ولا حدث العملي ولا اعتقادي، أي حدث عملي اعتقادي بدعة كانت أصلية أو إضافية أو غير ذلك، كل هذا مردود فهو رد. رد هنا بمعنى مردود عند الخلق بمعنى مخلوق، فهنا رد مردود على صاحبه لا يقبل منه. وهذا الحديث كما ذكرنا من أهميته ذكره ابن الصلاح في كتابه التي بنى عليها أحكام الدين اللي جمعها، ثم بنى عليها النووي رحمه الله في كتابه الأربعين التي نسبت له، وجعله يعني أفضل الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. نعم، وقد ذكر ابن رجب رحمه الله الحنبلي في كتابه جامع بيان علم الخبرة أن هذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين. قال بلفظ: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ما الفرق بين الأمرين؟ من أحدث ومن عمل. يأتيك واحد يقول لك: أنا ما أحدثت يا أخي، هذا الأمر على العلماء لعن السنة، أنا ما أحدث. فتقول له: من عمل عمل، سواء أحدثت أنت أو أحدثه غيرك، العمل هذا مردود. فيشمل هنا من أحدث أولا ومن عمل آخرا، كلاهما مردود عمله ولا يقبل منه، فهو لا يقبل منه ولا يسلم من الإثم كون أحدث في الدين ما ليس منه. إذن فوجوب الدخول في الإسلام الدخول في الإسلام والسنة، لأنه الإسلام قام على السنة، ومن السنة أن لا يحدث في الدين ما ليس منه. فالإسلام هو السنة واتباع السنة، لأن الإنسان لو أحدث في هذا الدين ما ليس منه فلا يكون اتبع الإسلام اتباعا كاملا صحيحا. إذا فالله عز وجل أمرنا بماذا؟ أن نتبع الإسلام وأن نتبع سنة محمد عليه الصلاة والسلام، كما قلنا قبل قليل لما قال الإمام أحمد وقال رجل عند الإمام أحمد الحمد لله على الإسلام، قال: والسنة، لأنك محتاج الإسلام والسنة. إذا جاءك الله من البدع والأهواء أن تبرك تبرك في إسلام، قد تبطل إسلامك بعض البدع لأنها بدع شركية وكفرية، وقد تنقص الإسلام لأنها بدعة ليست كفرية لكنها تنقص الإسلام وهي أعظم من كبائر الذنوب والمعاصي. نعم. قال رحمه الله: البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وقيل: من يأبى؟ وقيل: من أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد. نعم. قال البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يعني أمة الإجابة يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من أبى دخول الجنة. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ سؤال استغراب تعجب، من الذي يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذا الذي يأبى دخول الجنة من هو؟ الذي يعصي الرسول عليه الصلاة والسلام، لأننا مأمورون باتباع سنته والأخذ بدينه عليه الصلاة والسلام وما شرعه لنا. فهنا من عصاني فقد أبى يعني أبى دخول الجنة، إما أن لا يدخلها مطلقا لأنه أبى فأعرض عن الدين ووقع في الكفر، وإما أنه لا يدخلها دخول الفائزين لأنه ارتكب البدع والمعاصي. فالبدع مخالفة لشرع الرسول عليه الصلاة والسلام، والبدع هي أعظم من المعاصي، إذا كان كبائر الذنوب تسبب دخول النار فما ظنك بالبدع؟ إذا فالذي يرتكب البدع أو كبائر الذنوب هذا قد أبى، فيجب عليه أن يقبل بالإسلام كافة فيعرض عن هذه البدع وهذه المعاصي. نعم. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابغض الناس الى الله ثلاثه: ملحد في الحرب ومبتغ في الاسلام بالسنه الجاهليه ومضطرب لا مريض المسلم بغير حق ليبيق دمه. رواه البخاري. قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ابغض الناس الى الله ثلاثه، وهنا هؤلاء ابغض الناس الى الله، قال فيه اثبات صفه البغض، أن الله يبغض، وهذا من الصفات الفعلية. يبغض الله عز وجل، يبغض الله عز وجل من يفعل هذه الصفات ثلاثة مجموعة أو متفرقة. فأول هؤلاء من؟ قال ملحد في الحرم. الإلحاد معناه الميت، والإلحاد في الحرم يقول بعض العلماء اللي هو الشرك والكفر، يقول بعضهم البدع، يقول بعضهم المعاصي، يقول بعضهم سفك الدماء. الصحيح أنه يشمل هذه الأمور كلها، سواء فعلها بعضها أو كلها، لأننا إذا رجعنا إلى أصل الإلحاد هو الميت. وسمي اللحد لحدا، لماذا؟ لأنه مائل من طرف القبر. يلحدون بأسمائه، منهم يميلون بها وبحقائقها عن التي وضعها الله لها، فهذا الملحد. ويطلق الملحد على الكافر بالله عز وجل، لماذا؟ لأنه ألحد مال بهذه النعم فنسبها لغير الله وزعم أن طبيعتها وجدتها. إذن ملحد في الحرم، والإلحاد في الحرم هذا من أعظم المنكرات. قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني من هم هما وأراد فسادا بالحرم فإن هذا الله عز وجل يعاقب أشد العقاب. فما ظنكم بمن يفعل يكون هذا أعظم أعظم؟ ولذلك الذنوب معظمة عند الله في الحرم أعظم من غيره. واختلف العلماء هل تراعف أو تعظم في نفسها أو تعظم عقوبتها يوم القيامة. الشاهد أنها معظمة، لأن حرمة الحرم عظيمة عند الله جل وعلا، فلا كثير من الأمور المباحة لا تجوز فيه، لا النقطة ولا قطع الشجر ولا قتل الحيوانات ولا غير ذلك، مع أنها مباحة لغيرها، لكن تعظيما للحرم حتى البهائم تعمل على نفسها. قال: ومبتغٍ في الإسلام سنة جاهلية، وهذا الشاهد أنه مبتغٍ في الإسلام سنة جاهلية، يعني يأتي في الإسلام عقائد وأعمال أهل الجاهلية، وجاهلية تطلق ويراد بها ما قبل الإسلام. وسمي المشركون جاهليون أو جاهلية، لماذا؟ نسبة إلى الجهل، لأنهم كانوا جهال لا يقرؤون ولا يكتبون، أمة جاهلة، أو لأنه ليس عندهم كتاب، فليس عندهم كتاب فهم جهلة، بخلاف الأمم التي أنزل عليها الكتاب من الله جل وعلا. وجاهلية لا تطلق على أمة محمد على وجه العموم، يقال نحن الآن في الجاهلية، هذا غلط ولا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي على حق منصورين. إنما توجد خصال الجاهلية، نعم يوجد عندنا خصال جاهلية كالطعن الأنساب والبخل الأحساب ونيح الميت وضرب الخدود وشق الجيوب وغيرها من صفات الجاهلية. قال: مبتغٍ في الإسلام سنة جاهلية. السنة تطلق ويراد بها الطريقة، ويراد بها أيضا الاعتقاد. إما ليس طرائقهم، قال صلى الله عليه وسلم: تتبعون سنن من كان قبلكم حذر قدة من قدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية: لتتبعون سنن من كان قبلكم شبر بشبر وذراعا بذراع. وهذه من سنة الجاهلية، أنها يتبع خطوات اليهود والنصارى فيدخلها على دين الإسلام، إما في عقائد وأعمال وأخلاق غير ذلك، وهذا لا يجوز، وهذا من أبغض الناس إلى الله. وإما السنة يراد بها العقيدة، من كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب السنة لأبي عاصم، هذه يعني عقائد، فيدخل عقيدة على المسلمين من عقائد اليهود والنصارى. وهنا مسألة مهمة، أن عامة البدع التي وجدت في الإسلام إنما أخذت من اليهود والنصارى، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، كما قال داود النبي: إياكم القدر فإن القدر مقالة النصارى. فالقدر أول ما ظهر في بصرة، لأن كان النصارى عندهم كثير فأخذوها منهم، والتعطيل قول جهة صفوان أخذها من السمنية، واستلهم حجة كحجة النصارى فأخذ حججه من النصارى كما قال إمام أحمد. وهكذا تجد ما من بدعة إلا لها أصل عند اليهود والنصارى. إذا لا يجوز للمسلم أن يحدث في دين الإسلام شيئا يتبع به اليهود والنصارى ويدخل على أمة محمد، إنما الواجب عليه أن يتبع، هذا به بركة وخير. والثالث: قال: والطالب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. فهذا من أبغض الناس إلى الله، إنسان يقول له رجل يريد قتله ثم العدوان هذا من أعظم المنكرات، سفك الدم الحرام، سفك الدم الحرام هذا محرم. أما إذا كان مثل الدم بحق كالقصاص فهذا لا حرج، ولي الأمر يرسل رجال يطلبون هذا الرجل لأنه قتل هذا لا حرج. أما أن يطلبه ظلما وعدوان يريد قتله فهذا من أعظم الأمور، والله عز وجل جعله من أكبر الكبائر. قال سبحانه: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد قوله: من يتبع في الإسلام سنة سنة جاهلية. قال رحمه الله تعالى ابن تيمية رحمه الله تعالى: قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسل. سواء كان هذه مطلقة أو مقيدة جاهلية في شخص دون شخص، أو كانت عامة يريد بها الناس عموما، أو كانت كتابية من يهود النصارى، أو وثنية يريد أن يدخل عادات الوثنيين والمشركين على محمد، مثل بعض الأعياد التي يدعو لها بعض الناس اللي يسمون عيد الحب، أو لأنها عادة وثنية، أو مثلا يدخل عليها من موالد وغيرها من عادة النصارى، هذا قد أدخل في دين الإسلام سنة جاهلية، فهذا يحذر أشد الحذر، لأنه يعني عمره يتساهل في هذه الأمور ويدعو إليها في الصحف والمقالات والمجلات، ويتجاهل أو يجهل أن هذا من أبغض الأمور إلى الله جل وعلا، لأنه يحيي سنة جاهلية في أمة محمد. ومن بعض الأمور ما يسمونها كذبة إبريل، بعض الصحف بدأتها يعني شيء غريب ثم صارت هذه كل سنة ينشرونها، كل سنة لازم يكتبوا كذبة إبريل، واليوم الثاني يجيبك مشايخ الشيخ اشراك من كذا تبرير هذا بالحرام. طيب ليش انتم تنشرون امس فقط بدون المتاجر والمعلم كثير واحياء سنه الجاهليه في امه الاسلام؟ نعم، والبدع في سنه الجاهليه كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله في الصحيح عن حذيفه رضي الله عنه قال: يا معشر القبائل السكين، إن استقمتم فقد سبقتم سفها بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. كان حذيفة رضي الله عنه مرة ببعض حلف العلم وطلاب العلم أهل العلم، قال لهم: يا معشر القراء استقيموا على السبيل وعلى الإسلام والسنة وخذوا به، إن هذا واجب عليكم، فقد سبقتم سبقا بعيدا، سبقا بعيد بكونكم على الإسلام والسنة، أنتم أسبق الناس. قال: فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. أما لو كان هذا القارئ العالم يأخذ يمنة ويسرح ويدعو الناس إلى البدع والضلال فقد ضل ضلالا بعيدا. إذا أسبق الناس إلى الخير منهم صاحب السنة والاستقامة، وأكثر الناس ضلالا انحرافا من يمين من يذهب يمنة ويسرح. والشاهد من الأثر كما تقدم في الحديث أن الإسلام هو السنة، وجوب الأخذ بالإسلام وجوب الأخذ بالسنة لكثرة التفرق. كثرة التفرق والبدع جعلت الإسلام هو السنة، لأن لو ترك السنة وقع في هذه البدع. قال عليه الصلاة والسلام: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من يقال مثل من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالإنسان يحذر أن يكون هذه الفرق الضالة المنحرفة عن سبيل الله، وهي وإن كانت مسلمة ليست بكافرة لكنها قد توعدت في النار، لأن أمرها عظيم وخطرها جسيم. ماذا يصنع الإنسان إذا علم أنه 73 فرقة كلها من نار واحدة؟ تخيل من 73 عالم وداعية وشيخ 72 على ضرر وواحد على هدى، ماذا تصنع؟ تسأل الله العافية والنجاة، تجتهد في معرفة الصواب، لأن قد يلتبس عليك الأمر وأن تعرف تظن أنك على هدى وأنت لست على هدى. فهنا يدعك هذا إلى الاجتهاد ومعرفة السنة والتمسك بها. وروى محمد بن الضحى عن حذيفة أنه كان يدخل المسجد ويقف على الحلق فيقول، فذكره وقال: أنبأنا سفيان عن عيينة عن مجاهد عن الشعبي عن مسعود قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده أشر به، لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصر من عام ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيبثر الإسلام ويفهم. نعم، هذا قال محمد بن وضاح أنه كان في المسجد الآخر كما ذكرنا. وقال من القائل محمد بن وضاح؟ وهو كتاب البدع والنهي عنها مطبوع أكثر من طبعة من الكتب يعني النافعة جدا لطلاب العلم. قال في كتاب البدع والنهي عنها عن بأنا بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال عبد الله. إذا قال مسروق قال عبد الله فالمعروف أنه ابن مسعود رضي الله عنه. وإذا عرف بعض أصحاب ابن مسعود عرف أنهم إذا قالوا عبد الله فإنهم يريدون ابن مسعود. وأصحاب ابن عباس إذا قالوا عبد الله يريدون ابن عباس وهكذا. وهذا مثل بعض المحدثين يقول قال سفيان تعرف أنه يريد الثوري وآخر يريد ابن عيينة وهكذا. قال ليس عام إلا والذي بعده شر منه. وهذا أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس لما أتوه فشكوا إليه ذم الحجاج قال اصبروا فإنه لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم. وهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام التي وقعت أن ما يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. يهوى الدين تضيع الشريعة وتكثر البدع والضلالات والانحرافات تكثر الفساد في الأرض. وهذا بسبب البعد عن مشكات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تخيل هذه مشكات هذا نور النبوة هذا مصباح. والآن توقف هنا عند المصباح النور عليك قوي صح؟ إذا ابتعدت إلى هنا يبدأ النور يضعف إلى هنا يضعف إلى هنا يضعف. هكذا بعدنا من جيل النبي والذين بعد النبي كلما ابتعدنا كلما زاد الظلام وزادت البدع والآراء. عندنا الآن آراء وأقوال ما سمعت فيها الأمة من قبل من صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى حكى عن قوم لوط شيء استثنعه عنه عليهم وذكر أن ما فعله أحد من العالمين قبله وأصلح العجوبة في الدهر أن فعلوا هذا الفعل الشنيع. انظر إلى زمانه كيف يقننونه ويشرعونه يجعلونه من الأمور المباحة بل من الأمور الممدوحة. أعاننا الله إياكم من الضلال لأن بعدوا عن دين الإسلام وأصبحت هذه الأمور أشبه بالمباحات. هذا ينتشر في الغرب انتشارا عظيما وللأسف في بعض بلدان المسلمين يقع بل بعضها يعني تنتسب إلى الإسلام وتبيح هذا الأمر وتشرع له قوانين أعاننا الله إياكم من مثل هذه الأمور. وهذا السبب البعد عن دين الإسلام وغربة هذا الدين وكثرة الأديان الباطلة والآراء المخالفة له والاعتقادات المناقضة لهذا الدين. قال لا في عام ليس عام إلا والذي بعده شر منه. لا أقول عام أمطر من عام. العبرة ما يتفق في الوطن ولا يعني كون أرض خصبة وينبت العشب والشجر وترعى بهيمة الأنعام. لا العبرة في الدين. المصيبة ما هي مصيبة الدنيا المصيبة مصيبة الدين. الناس في صحيح السلام بعضهم أكبر مصائب عنده هي في الدنيا. أكبر المصائب أعظم المصائب هي المصيبة في الدين. ولين إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فاقم بكل مصيبة في دينه في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعر. بعض الناس يصاب في ماله يأتيه حبه وغم أيام وليالي لكن أن يصاب في دينه كأنه ما حصل شيء انتهى الأمر. يقول الحمد لله أنا خلاص أتوب وتنتهي قضية. طيب مالك الذي ذهب اجتهاد تنتهي قضية لماذا يحصل لك هم وغم؟ لأن قضيت الدنيا صارت هم ليقترنا فذلك أصبحت شغلنا الشاغل. العبرة ليست بكثرة المطر ولا بالخصب ولا بكثرة الخير ولا بالتقدم والتطور. العبرة بالدين قيام الدين في نفوس الناس. قال لكن ذهاب علمائكم وخياركم هذه مصيبة. لعمرك ما رضية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير ولكن الرضية فقد حر يموت بموت خلق كثير. المصيبة بعض مصائب موت العلماء. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحمد العلم انتزاع ينتزع من صدور الناس ولكن ينتزع العلم يحمد العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبقى أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا. يعني هذه العلماء يبقى قراء يقرؤون القرآن يحفظون القرآن أصواتهم جميلة لكن واحد منهم ما يفهم ولا يفهم. تعلم الطفل ابو سبع سنوات قل له ما بسورة الفاتحة يقرأ لكن ما يفهم فيها صح لكن بس سنها لي ما يعرف شيء منها. القراء في زماننا مثل هذا الطفل ولو قلت له طرف آية أكملها ما كان يخطر، لكن ما يستطيع أن يستدل بها على عقيدة ولا على توحيد ولا على مسائل شرعية. تجد هو من جهل التوحيد مبيع له، عالم يعرف القراءات كلها ويعرف القراءة في الآية كم قراءة فيها، لا أدري متى فيها معنى الآية في التوحيد لا يدرك، ما يعرف أن هذه الآية تدل على حب ودعاء غير الله عز وجل، لا بالعكس يدعو الى دعاء غير الله عز وجل. اذا هناك ما فائده؟ المراد مو القراءه يا اخوان، ولا المراد الحب، الاصل كله في الفهم، في فهم الشرع. اذا ما فهمت الشرع فهما سليما وكانت عندك نيه حسنه ما ينفعك لو تحفظ الدنيا كلها. بعض الناس يقول هذا فلان يحفظ القران والكتب السته ويحفظ مدري ايش، ولما تاتينا مساله شرعيه بسيطه ما يتحمل استدلال بها، بل يستدل بشيء يضحك الثقل عليه وان حفظ الكتب السته، انما هي كذوبه يعني يرخمون امام الناس حتى هذا الناس العبره. لو انك يا اخي حفظت البخاري يكفيك في الاستدلال الشخصي. يقول العلماء من حفظ سنن ابي داود فقد جمع هذه الاحكام كلها، بس سنن ابي داود. يقول بعضهم ما طاب في نفسه في الفتيا حتى حصلت المغني، المغني هذا اللي اي واحد من يشتريه ما طاب في نفسه الا به. الكتب يسيره لكن يفهمونها فهم سليم. يمكن حين واحد جاهل يقرا ويكتب لكن يستدل باستدلال ايه يضحكك، سبحان الله كيف استدلت انت الاستدلال هذا؟ الفهم الفهم فيذهب العلماء ليفهمون الفهم الصحيح، لان العلماء يا اخوان اخذوا هذا العلم كابرا اكابر، هذا العالم اخذه عن من قبله من العلماء وفهمه، والعالم الذي قبله اخذه عن من قبله الى الصحابه والتابعين والصحابه والرسول عليه الصلاه والسلام. اما هذا يقرا ويظن ان هذا الفهم هو الصحيح، من الذي يقرا احاديث النبي عليه الصلاه والسلام ويفهمها خطا؟ يعني كما يقول بعضهم يذهب الى الصلاه بسكينه ووقار، وكانت الكلمات ما تنقطع فهو سكينه ووقار ما عليها نقطة، فقدراها ايش؟ يذهب الى الصلاه بسكينه ووقار. زين، وبعضهم يعني ذكر ابن الخطابي وقبل العسكري في كتاب صلاح فرض المحدثين اشياء لبعض الناس، مثل قول عز وجل فخر عليهم السقف من تحته، قال احنا لا عقل ولا حب، يعني كيف السقف من فوق الخلف من تحته؟ السقف فوق، تامل الايه لكن ما عنده فهم. ويعني في قول عز وجل هي الله من السماوات والارض كمشكات فيها مصباح مصباح في زجاج الزجاج كانها كوكب دري. لا لا لقينا الذي هو كان يقراها زيت. لا يقراها زيت عفوا عفوا. يقول الف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه. ما كانت القطعه الف لام من ذلك الكتاب لا زيت فيه. زين، واظنها ابو حمزه زياح المقرئ المشهور، وبعد طلب العلم واصبح احد المقرئين المشهورين. الشاهد ان العبره ما هو عبره بالحب، العبره عبره الفهم الصحيح السليم، لان الامر قد يعطى الحب والعلم لكن يكون فهم سقيم لا يفهم شرع الله عز وجل على وجه يعني صحيح. قال لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام أو يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، هذا أهل الرأي. قال عمر رضي الله عنه إياكم أصحاب الرأي فإن معيكم السنة أن يحفظوها مقالب رأيهم. وقد أي مسألة تأتيه يجتهد برأيه بعقله ويفتي فيها، ما يرجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويقيس بعض على بعض الأحكام ويرجع إلى رسولها، لا إنما يقيس برأيه حتى لو يجتهد. حتى يعني بعض الناس يعني ينسب الى العلم وكذا يقول مؤتمر علماء يعني خرجوا بان المظاهره فيها اجماع ان جوازها، يعني كيف سبحان الله فتح الله عليك وعرفوا فيها اجماع المساله هذه؟ هكذا يعني يقيس برايه ويتلاعب بالشرع فيقول بشيء العلماء على خلافه على خلافه. الشاهد ان الانسان ما يقيس برايه انما يرجع هذا الامر للشرع، الكتاب والسنه والاجماع والقياس. القياس يرجع الى رسول الشر. المسألة هذه دل عليها كتاب السنة يرجعها إلى كتاب السنة، أو تكون مسألة مثلها يرجعها إلى المسألة قبلها. قال فيرجعه الإسلام ومثله. الغريب أن يأتي أناس بعيدين عن الدين أصلا، ما لهم علاقة بالدين، فتجي يفتي يقول هذه المسألة مقيسة على هذا. أن تحفظ جميع القرآن، درست السنة، حفظت شيء منها، قرأت على العلماء، لا. طيب كيف؟ قال تقرأ القرآن كله واضح وإحنا نجتهد به. تجتهد به مو على مزاجك، تجتهد به ولا على هواك، تجتهد به بكلام الله وكلام رسوله. القرآن هذا يقول كابرا عن كابر، ما يفسر بآراء الناس وأهوائهم. يأتي أي واحد ملحد ولا عدم دين يفسر بمزاجه وبعقله صلى الله عليه وسلم. قال يهدم الإسلام ويسلم. لماذا؟ لأنه أتى بشيء يخالف شرع الله عز وجل ويخالف دين الله سبحانه وتعالى. إلى أن هنا نصل إلى ختام درسنا اليوم، نسأل الله عز وجل أن يكون العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وهذه نصيحة للتوفيق بين الدراسة الجامعية للعلم الشرعي وطلب العلم المساجد، خاصة أني لا أرغب في الجامعة وكنت أصبر بما في الشهادة من فوائد الدعوة. بارك الله فيك، لا تناقض بين الامرين. تستطيع ان تدرس في الجامعه، تجتهد في حلقه العلم بين الجامعه لها اوقات محدده. لا تذكر كاهلك ان تروح تاخذ جدولا مليان من الصباح الى المساء، خذ الجدول الذي تقبل عليه والذي لا يدخل عليك، ثم تذهب الى الدروس وتحرص عليها وتجتهد في استفاده من وقتك، لا سيما من هذه الاوقات. الان يا اخوان الساعه 9 الاولى، درسنا هذا استمر كم؟ لا من ساعة ربع. ساعتين إلى ربع. يعني تخيل أنك أنت الآن لك يومين وأنا طالب علم، لو استمعت أن 4-5 من طلاب العلم خريجين الشريعة وقال تعال نجتمع كل يوم بعد صلاة العشاء، نبدأ من الساعة 7 إلى الساعة 9، ساعتين أو الساعة 9:30، هذه ساعتين ونص. عندنا ساعتين ونص يومين، كم ساعة صارت؟ 5 ساعات. عندنا شهر، هذا الشهر والذي بعده والذي بعده والذي بعده، 4 شهور، هذا كلها العشاء متقدم والليل طويل. لو نجلس نقرأ شرح من شروح السنة أو نقرأ البخاري، نجلس في البخاري جلد ينتهون منه في مدة يسيرة، 5 ساعات في الأسبوع، 10 ساعات، 15 ساعة في شهر، إن شاء الله شهر اثنين من البخاري. لو قرأ البخاري قال لي شرح، خذ لي شرح من شروح صحيح مسلم فقرأ، ينتهون في بضعة أشهر، يكون انتهى من شرح البخاري أو مسلم في بضعة أشهر. القضية قضية همة، ما هي قضية دراسة. كل إنسان عندنا، نحن ولله الحمد عندنا فراغ كثير. الإنسان لا يقول نفسه والله ما عندنا فراغ، اللي ما عنده فراغ الذي يقول من الفجر ما ينام إلا آخر الليل، ويكد ويتعب ويعمل. أنت عندك أوقات كثيرة، عندك دراسة ما عندك وظيفة، معناته أنك نصف وقت فاضي. اجتهد، استغل هذه الأوقات. خلاص جلسنا يا اخواني من اقرا، واذا اشكل علينا شيء نرجع لشرح البخاري مثلا، نغلق الهواتف ونجلس نقرا. انت من اكبر كتب الاسلام لو جلست على هذا المنبر تقرا انتهيت. لكن القضيه عندنا يعني تخبط، الواحد يقرا كتاب يوقف، الثاني لا، خذ 2-3-4-5 من اخوانك من طلاب العلم يشجعونك، بحيث والله جلسنا خلاص ربع ساعة نتقهوى فيها بعدين نغلق الهواتف ونبدأ نقرأ لين ينتهي الوقت. 9:30 وانتهيت، و10 خرجت، ونمت 11 أو 12 يجيك تصلي الفجر وأنت مرتاح. فلا يعني تناقض بين الأمرين، نعرف من طلاب العلم من كان يذهب في كل المواسم يتلو العلم ويسافر وهو في الجامعة، ولم يضر ذلك ولم يعني يضعف طلبه العلم. يقول كيف أبتعد عن الغرور بالعبادة أو التعجل؟ والله تجتهد أن تظن أن هذه العبادة من الذي وفقك لها؟ من الذي سددك؟ ما صاحب الفضل عليك؟ لا والله ما عبدت الله، لولا أن الله سددك وجعلك تحرم المسجد ما حرمت. فدائما تنسب الفضل لله عز وجل، قل بفضل الله ورحمته فمن ذلك من يفرحون. كذلك الإمام محمد بن وهاب رحمه الله جعل باب يعرفون نعمة الله ومن ينكرونها أكثرهم كافرون. فدائما تنسب النعمة لله عز وجل، لا تنظر هذا الأمر، أو لا تنظر إلى مجهودك في العبادة، انظر إلى من هو أعلى منك. حضر صليت اليوم صليت الجماعة ما فرقت ولا صلاة في المسجد ترى في غيرك يأتي قبلك مبكرا. حضرت درس استدارك حتى 5:30 صمت 2 و5 مالك صوم 2 و5 ثلاث أيام من كل شهر بعد منذ من هو أعلمك حتى تحتفل نفسك وتجدريها فتجتهد إلى أن تصل إلى هذا الأمور. ولا بأس أن تفتح لك تنظر في كتاب من كتب الأخلاق في ذنب العجب هذه تنفع تقرأ فيها آثار السلف وأقوالهم والأدلة في هذا الباب. يقول هل الأرض تدور هل الشمس تدور؟ الله سبحانه وتعالى قال الشمس تجري ومستقر لها. فالظاهر من الآية أن الشمس هي التي تجري وأن الأرض ثابتة جعل الله فيها الأوتاد والجبال أنها ثابتة ولا تجري. هذا يظهر من كلام العلم. هل هذا له علاقة بالعقيدة؟ نعم. الله يقول الشمس تجري كيف واحد يقول الشمس ثابتة؟ وفي حديث أبي ذر قال أين تذهب الشمس؟ قال تذهب نفس تحت العرش ملاك تذهب. هذا صريح فهذا لا علاقة بالاعتقاد كونه الرسول أخبر به عليه الصلاة والسلام. وما نصيحتك لطالب العلم المبتدئ وبماذا يبدأ؟ أولا نصيحة لطالب العلم المبتدئ أن يبدأ بسلسلة في الكتب يعني يبدأ في سنة لا يقفز إلى آخر السنة وهو ما يعني مشى على الخطوة الأولى. ثانيا أن يلزم شيخا أو شيخين أو ثلاثة ينتفع بهم يعني يلزمهم في حضور الدروس لا يكل ولا يمل. ثالثا أن يجالس طلاب العلم فإنهم يشجعون على طلب العلم دائما يجلس عن طلاب العلم يحدثك عن الجديد من الكتب وعن القراءة وعن الفوائد تجد همتك تعلو وترتفع وتجد نفسك تحب العلم. إذا جلست عند العامة والجهالة والله شفت نفسك العلامة أنت لأنك أنت تعلم. لكن إذا جلست عند طلاب العلم اثبتت نفسك وعرفت أنك ليس عندك شيء من العلم بالنسبة لهؤلاء. كيف إذا جالست العلماء؟ أيضا من الأمور أنك تحرص على الاستمرار. حب العمل إلى الله أدومه وإن قل دائما تستمر حتى لو حضرت درس ما استفدت إلا كم فائدة من الدرس. احضر درس الثاني كان درس هذا الشيخ ما حضر الدرس الجاي حضر أكثر. يمكن الشيخ حضر لكن الوضع يحتاج إلى هذه الفوائد فقط ما يزيد عليها الدرس الثاني إن تنتفع به. لأن بعض طلاب العلم مشكلته التذوق يجي عبد عن شيخ قال والله الشيخ هذا يطول انا ما احب اللي يطول. جاء عند شيخ ثاني قال والله هذا بسرعه بسرعه ما يطول يختصر. جاء عند الشيخ الثالث قال هذا ما يعني يتكلم توسع اقوال العلماء هذا لا والله يا اخي توسع نمل هذا سريع هذا بطيء. طيب متى تطلب العلم؟ جيب لك شيخ يفصل عليك ما تجد هذا ابدا. إنما أقول ما استفدت منه في باب تستفيد في باب الثاني ما استفدت من مسألة تستفيد مسألة ثانية. لو كانت حلق العلم عندنا عشرات المجالس والعلم والعلماء صح اذهب للذي تشعر أنك تستفيد منه. لكن كانت دروس العلم بالقطارة والمنبوذ قليلة لا والله احضر عند من تستفيد منه لا تغب عنه حتى لو كان درسه ممل أو درسه طويل أو درسه قصير هذا موجود فأنت لا تحرم نفسك من مثل هذه يعني المجالس. يقول كيف أبتعد عن البدع والشبهات؟ تبتعد من هذه المواسم مثل السنة والاستقامة والرجوع للعلماء المستقيمين حتى لا تقع في الشبهات. لا تجالس أهل الشبهات والبدع لأنهم يأثرون عليك يضرون. فلذلك كلام السلف رحمه الله متواتر في أنك لا تجالس المبتدع. يقول ابن القيم رحمه الله أجمع العارفون على مجانبة البدع وأهلها فإنها مغرضة للقلوب وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها ولكن الصحيحة تجربة. ما يصير والله عن كبل 100 ويجيب لك واحدة جربة تدخلها يقول والله 100 بتغلب الوحدة بالتعافى هذه لا التجربة كلها. كيف إذا كنت أنت وحدك مع 100 فيها جربة؟ إذا كان هذا عندهم شبهات وبدع وعندهم أشياء يلبسون بها على ذلك لا تجالسها. جالس أهل السنة والاستقامة من عندهم عقيدة سليمة اللي يرجعون العلماء الكبار من هو فيهم السنة والاستقامة خذ منهم. أما هؤلاء الذين يلبسون عليك دينك احذر منهم لأنهم قد يظهر لك البدع الآن لكنهم إذا استجلبوه ورجقت بهم وتعلقت بهم دعوك إلى بدعهم شيئا فشيئا. لأن ما من صاحب بدعة يقول أنا أدعوكم إلى بدعة هكذا إنما يخفي على صغار السن تقول أن تقول تلك كبيرة نحن ما نقول بهذا القول. معروف أن الشيخ فلان وفلان كلهم يقولون هذا القول هذا موجود في كتبه وأشرطته كيف ما تقولون بهذا القول وفلان في مخالفة طيب كيف تخالفه وأن تتبعه لماذا تأتي بشيخ لا تأتي بشيخ فلان الذي توافق على هذا القول هو ما يوافق هذا الشيخ توافق لا لكن لا يريد تنذيره يقول أن لا نقول بهذا القول. ثم بعد الأيام إذا تعلق قلبك به واستمرت معه ادعونك إلى هذا البدع حتى توافقه لهذا الأمر. يقول ما هي معاني الدين كما ذكر الدين يطلق على الطاقة الطاعة يطلق على التزام الشيء ولك أن تقرأ في كتب كتابة مزهة النواظر ابن الجوزي يذكر الكلمة ومعانيها بالقرآن مثل الملة ايش معناها يقرأ يذكر أربعة معاني أو خمسة معاني الدين ومعانيه الواردة في القرآن هذا الكتاب يذكر مثل هذه الأمور يتوسع بها. يقول ماذا يقصد بهدم الإسلام؟ هدم الإسلام إما هدمه بالكلية بالكفر وإما هدم بعضه يعني هدم جزء منه وقد يطلق كل يراد به البعض فهذا هدم الدين ما يقصد أن هدم كل مباني الدين إنما هدم ركن من أركان الدين اللي سبب في هدم الدين. هذا الله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. ترى سامحونا على الإطالة لكن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الأبطح لا يقطع الا شده احيانا تحتاج الى انك تقطع بالشد بالتعب تسير لماذا حتى تقطع ولو انك كنت حطيتها نص ساعه ما انت منتهي من كتاب اللي تحرف شهر تحرف سنه لكن الله يطول عليكم انا لو علي اجلسكم الساعه 9 لكن ما ابي املكم ليه لانه ما دام الواحد جالس خلنا ساعتين بعلم أفضل يكون الحمد لله انتهى من كتاب كتابين ثلاثة أربعة هذه أكبر نعم على من الله على عبده والله عز وجل يسددنا وإياكم الخير.